اتحدث عن قصة نجاح انا اسعد انسان بها. كل انسان على ظهر هذه الارض يستطيع ان يكون قصة وملحمة نجاح بشرط ان يكون صلب من الداخل، ان يكون بناء من الداخل قائم على قيم حقيقية. هذه القيم هي قيم هذا التراب اللي احنا نشأنا منه وعلمنا وادانا الارادة، ادانا القوة، ادانا الصمود. من قيم هذه الارض اتجهت الى ربي سبحانه وتعالى في السر قبل العلن. البحث عن الذات. محمود ياسين مع نجوم الفن في مصر يشاركون في تقديم كتاب السيد الرئيس، البحث عن الذات. الاعداد الدرامي شريف أباظة وإسلام فارس. الموسيقى التصويرية إبراهيم حجاج مع أوركسترا وكورال الكونسرفاتوار. الموال كلمات فؤاد حداد، لحن وغناء سيد مكاوي. البحث عن الذات إخراج إسلام فارس. أنور، أنور، أنت قاعد لوحدك في الغيط وسرحان في إيه؟ بفكر يا جدتي. خير يا دناي؟ مش ربنا برضو هو اللي خلق لنا الزرع ده كله والترع والشجر من الأرض؟ طبعا يا حبيبي، يعني لولا الأرض ما كناش نقدر نعيش. الأرض يا أنور هي الخلود، لأن ربنا حط فيها كل أسرار. جدتي. نعمين. أنا بحب ربنا قوي. وهو كمان بيحبك يا دنايا. كل شيء كان يسعدني في ميت بولكوم، قرية الوديع القابعة في أحضان دلتا النيل. كنت أتأمل الشجر والزرع وأحس برباط خفي من الحب والصداقة يربطني بكل من حولي. يلا يا نلحق نشتري العسل ونرجع طوالي على الدار. بس يا ترى مفرد اللبن الرايب جاهز؟ جاهز يا حبيبي. جدتي. نعمين. عم الشيخ عبد الحميد عارف اني هسيب الكتاب وهروح المدرسة؟ طبعا، انا قلتله الاصول كده يا ابني. الحمد لله. انت لسه ما نمتش يا انور؟ بدري عن النوم يا ستي. لا يا انور، لا يا ابني، يا دوب تنام عشان تصحى بدري عن مدرسة. دي مش هنا دلوقتي، دي في طوق دلكة. شرط اسمع موال زي كل ليلة. احكي لك حكاية ابو زيد ولا موال ادهم الشرقاوي؟ الاتنين حلوين، لكن ما تعرفيش حكاية تالتة؟ حاضر اقول لك موال جديد. صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. الحكايات دي حصلت في دنشواي يوم شنق زهران، كانت صعب وقفاته تبكي عليه امه فوق السطح واخواته لو كان أبوه حي كان مما ترك أثرا في نفسي. موال زهران بطل بن شواعي. كان زهران بطل المعركة التي قامت مع الإنجليز، وكان أول من حكم بشنقه. وقف قصاد الإنجليز ثابت ولا ينزل، الشاب الأسمر ظهر من كل ناحية وطن، حبت عينيه السما والأرض والمدن، وعشت تراب البلد، عشت تراب البلد. يا مصر يا مصر يا مصر يا بلد يا مصر. كنت أستمع إلى الموال ليلة بعد ليلة وأنا بين النوم واليقظة، وأطلق العنان لخيالي، فكم رأيت زهران وعشت بطولته، وكم تمنيت لو كنت زهران. والله يا محمد يا ابني كنت وحشني وحشة. ما تشوفيش وحش أبدا يا أمه، انتوا كنتم في بالي، بس كنت عايز أجي جي غير دي. ما تزعلش يا ابني، بكرة برضو يتلم الشمل وترجع للسودان تاني. ده أهل السودان ذات نفسهم مش مخلصهم نزلنا أبدا. هتعمل ايه يا ابني؟ هتعمل ايه في الافتراء وظلم الإنجليز؟ هم دول الإنجليز اللي قتلوا زهران. أيوة هم يا ابني هم. جدتي أنا ما بحبش الإنجليز. مرحلة التعليم الثانوي كنت أعيش تحت خط الفقر، فقد كان والدي بدخله المحدود يعول أسرة مكونة من 13 ولدا وبنتا. النهاردة الخميس، تيجي نروح سينما؟ لا أنا رايح البلد. تعرف يا حسن أسعد وقت بقضيه لما بكون في ميت أبوكم. ايه ده في ايه ده؟ ايه الزيطة اللي هناك دي؟ دي عربية فيها خواجات بيتخانقوا مع سواء عربية الزلط اللي هناك. تعال نشوف ايه الحكاية. يا خواجة قلت لك ممنوع يا خواجة، الارض طرية ما نشفتش. انا لازم امشي من هنا. انت دي عربية انجليزي فاهم؟ انا فاهم بس كل حاجة بالاصول. ده الباشا المدير مرضيش يعدي على الارض وهي كده. مدير مش مهم. صوت هوا أمرنا لله، راح تعبنا وشقانا، الراجل الإنجليزي كان حيدوسنا. ما هم دايسين علينا من زمان، من أيام دنشواي. عندك حق يا ابني، ربنا على المفتري. ربك على المفتري وربك ما يظلم حد، بس احنا نعرف طريقنا ونمشي يد في يد. من بعد حكم المحاكم والشويش والباش، ربك على المفتري الفاجر ولا ترضاش. كنت أشارك في الأحاسيس الوطنية التي كانت تختلج في صدر كل مصري، فأخرج في المظاهرات وأهتف بسقوط الإنجليز وعودة الدستور. كان قد تأصل في نفسي شعور دفين بالكره للمعتدين وبالحب والإعجاب لكل من يحاول تحرير بلدي. وفي سنة 1936 انتهيت من إتمام دراسة الثانوية. مبروك يا أنور يا ابني، ألف مبروك على الشهادة. الله يبارك فيك يا أمي، كله بدعواتك. عقبال الشهادة الكبيرة يا رب. والله كبرت يا أنور وبقيت راجل معاك البكالوريا. انا مهما كبرت يابا عمري ما هكبر عليك، ده انت الخير والبركة. اظن انور زمانه مستعجل على السفر للبلد عشان يفرح جدته بالبكالوريا. امال يا امي، ضروري ان شاء الله، وانا استغنى عميت ابو الكوم. مش تستنى لما تشوف هتدخل انهي كلية؟ انور نفسك تدخل كلية ايه؟ انا عايز ادخل الحربية. الحربية؟ انا كنت متردد اقول لحضرتك. ليه؟ عارف ان دخولها مش سهل على اي واحد، لكن المعاهدة اللي تمت مع الانجليز من ضمن بنودها زيادة الجيش وقبول عدد كبير في الحربية، وده اللي شجعني. بس دي لازم لها واسطة جامدة يا ابني. وحنجيب الواسطة منين؟ اول واحد لازم نوصل له هو ابراهيم باشا خيري، رئيس لجنة قبول الطلبات، وده وكيل وزارة الحربية. وحتوصل له ازاي بقى؟ في واحد صول اعرفه من ايام الخدمة في السودان، وهو دلوقتي في خدمة ابراهيم باشا. هروح له واطلب منه يحاول يرتب لي معاد مع سعادة الباشا، وربنا يسهل. وتحقق لأبي ما كان يرجوه، وتوجهت معه ذات صباح إلى قصر الباشا في حدائق القبة. دخلنا الفيلا الأنيقة ووقفنا في الأنتري. زي ما فهمتك يا محمد الفني، خليك انت وانور واقفين هنا. حاضر. سعادة الباشا زمانه نازل دلوقتي. حاضر. ولازم حيمر من هنا ويشوفك. اهو جاي. صباح الخير يا سعادة الباشا. صباح الخير. ايه ده؟ مين دول؟ عايزين ايه؟ ده يا سعادة الباشا محمد افندي السادات اللي كلمت سعادتك بخصوصه، وده انور ابنه. انت باش كاتب الاسم الطبي؟ ايوه سعادة الباشا. والولد ده ابنك اللي؟ ايوه افهم. طيب. فرجت يا محمد افندي، فرجت. اعتبر طلب ابنك اتقبل، بس المهم تلاقي الواسطة اللي تزكيه، ولا يبقى ما عملناش حاجة. انا ما اعرفش غير حكيم باشا الجيش المصري اللي بشتغل معاه، وهو انجليزي اسمه الدكتور فيتس باتريك. اروح له اطلب منه يكتب لانور تزكية، وما اعتقدش انه حيتأخر. واستجاب الرجل الطيب وكتب التزكية، وهكذا قبلت بالمدرسة الحربية، وكان ترتيبي آخر المقبولين وعددهم 52. كنت أزخر بالعديد من الأماني والآمال لمصر، وبت أنتظر يوم تخرجي بفارغ الصبر. الحمد لله عشت وشفتك ظابط قد الدنيا يا أنور يا ابني. ربنا يخليك لي يا أمي. مش عايز حاجة قبل ما تسافر يا أنور. عاوز دايما رضاك عني. قلوبنا دعيا لك يا حبيبي. وناوي برضو تزور ميت أبو الكوم زي ما قلت؟ طبعا إن شاء الله. طب ما تغيبش هناك عشان اشوفك قبل ما تروح شغلك وتبعد عني. ابعد فين يا امي؟ دي فركة كعب، دي من اباد. في منقبات كنت اجتمع مع زملاء الضباط في حجرتي كل ليلة، نشرب الشاي ونتسامر. وفي أثناء السمر كنت أعمل دون تعمد واضح على تفتيح أعين زملائي على أوضاع البلد عامة، ووضع الإنجليز بصفة خاصة. لا مسعود أفندي، اعمل لنا شاي يا مسعود. شاي؟ طب تسمح لي أفندي. إيه مفيش شاي؟ لا بس عد الموجودين. ترى يا مسعود العدد في الليمون. ما هو ليه حق، كل مره عددنا بيزيد. ها عديتهم خلاص يا مسعود؟ اربعه. تمام يا فندم. وانا بس في ايه؟ في ايه؟ انضم واحد جديد لحضراتكم. قصده عليك يا جمال، ده الملازم جمال عبد الناصر. يعني فيه تعيين عشاني ولا لا يا مسعود؟ لا فيه يا فندم، الخير كتير. استأذن انا. سمعتوا اوامر قائد المنطقة الجديدة؟ سمعناها، بس دي مش اوامره هو. هما الاوامر مين؟ اوامر البعثة البريطانية. واو سعادته بيزود عليها اوامر من عنده عشان يرضي رؤساءه الانجليز. كل ده من تدخل البعثة العسكرية. جمال عبد الناصر عنده حق. مفروض ان البعثة دي جاية لغرض تعليمي حولته الى غرض سياسي. ما هي امتداد للاحتلال بس بصورة تانية. الشاي يا فندم. استمرت الجلسات ولم ينقطع الكلام والحوار عن أوضاع مصر ومشاكلها، ولكنني كنت أريد مجالا أوسع، وكان هذا المجال هو القاهرة. وأخيرا حانت الفرصة، فقد نقلت للعمل بسلاح الإشارة بالمعادي، فبدأت الاتصالات فورا وعلى نطاق واسع شمل أغلب أسلحة الجيش. وبدأنا نلتقي في نادي الضباط وفي المقاهي وفي شقتي بكبر القبة. أهلا عبد المنعم، اتفضل. ايه اتأخرت عليكم؟ لا أبدا، في مجموعة جوة ومجموعة لسه ما جاتش. سلام عليكم. سلام ورحمة الله. طبعا انت عارف الموجودين، طيار عبد اللطيف بغدادي، ملازم خالد محي الدين، طيار حسن ابراهيم، ومعانا زميل جديد ملازم احمد اسماعيل من المشاة. اهلا وسهلا، انا الملازم طيار عبد المنعم عبد الرؤوف. تشرفنا. ده ده ده انت جاي مع حسن عزت وقت واحد يا سعودي؟ اتاخرنا في المطار واستنينا بعض عشان نيجي سوا. اقدم لكم الملازم تاني احمد اسماعيل. اهلا وسهلا بيك. اهلا بيك. وده الطيار احمد سعودي ابو علي، الطيار حسن عزت. اهلا اهلا. اتفضلوا اتفضلوا. الشاي جاهز ولا لا؟ الدنيا برد قوي. يجهز حالا عن اذنكم. اخباركم ايه يا رجاله؟ كل خير، ظهرت لنا براعم كويسه. الشاي جاي يا سعودي. ايه حكايه البراعم دي؟ حسن عزت اللي بيقول عليهم. مطمن لهم يا حسن؟ هم تحت الاختبار، الموضوع عايز كتمان وحذر. يعني حضر الضابط احمد اسماعيل قاعد ساكت ما بيكلمش. اصل انا بصراحه تفكيري عسكري خالص، ما بعرفش اتكلم في السياسه زيكم. ولو ان ده ما يمنعش اني مؤمن باهداف التنظيم وبحضر الاجتماعات. انا بقترح نستمر في تنويع اماكن اجتماعاتنا يا جماعه، خصوصا بعد اعلان الحرب بين الحلفاء والمحور. واعلان الاحكام العرفيه كمان. ايوه، الاحكام العرفيه والحكام العسكريين وتنفيذ بنود المعاهده. ده في بند فيها بيقول ان في حاله الحرب من حق انجلترا انها تزود قوتها زي ما هي عايزه. وفين وفين لما يخفضوها تاني. لكن رغم كده مهزومين في اكتر من موقع. سنه فاتت مفيش معركه مهمه كسبوها، بس مصر هي الضحيه. والامتى الحال ده هيستمر؟ لغاية ما نتخذ موقف حاسم ونتخلص من كابوس الاحتلال. بس ده محتاج لوقت. لا ابدا، ده موقفهم المنهار في الحرب بيدينا احسن فرصة. بعد سقوط العلمين في ايدي روميل أصبح الطريق أمامه مفتوحا إلى غزو مصر، ولم يكن هناك شك في أن روميل سوف يواصل سيره إلى الإسكندرية ومنها إلى القاهرة. إحنا لا يمكن نسيب روميل يحتل مصر. طيب إيه اللي ممكن نعمله؟ لازم نتصل بيه حسن. إزاي؟ واحد منا يروح يقابل روميل في العلمين. نقول له ايه؟ نقول له اننا مصريين شرفاء، وان لنا تنظيمنا داخل الجيش، واننا زيهم ضد الانجليز. دي فكرة كويسة، ولازم نخليه يثق فينا. المندوب بتاعنا لازم يؤكد له اننا على استعداد اننا نجند من بيننا فرق تحارب جنبهم ونزودهم بصور جميع خطوط ومواقع القوات البريطانية في مصر. والمقابل؟ المقابل ايه لازم نفكر فيه قبل ما نكتب لهم؟ المقابل ان مصر تنال استقلالها التام، يعني ما تبقاش من نصب ايطاليا ولا تحكمها المانيا، وان محدش يتدخل في شؤونها الداخلية او الخارجية باي حال من الاحوال. ايه رأيكم؟ موافقين. اللي حينوب عنا لازم يكون واحد من الطيارين. انا مستعد، وطيارة حسن ابراهيم جاهزة، ممكن اطلع بيها. كويس يا سعودي، تعال معايا بقى أمليك شروط المعاهدة اللي اتفقنا عليها. أخذ سعودي طائرة حسن إبراهيم وانطلق بها كأنه في دورية عادية، ثم اتجه إلى العالمين. كانت الطائرة من طراز بريطاني، ولذلك ورغم إشارة الصداقة أطلق الألمان النيران عليها فوق العالمين، فانفجرت بسعودي وما فيها. في ذلك الوقت كنت أعمل بسلاح الإشارة في الجبل الأصفر بالقرب من القاهرة، وكنت أنتظر إشارة من سعودي أو من الألمان، ولكن طال الانتظار فبدأت أقلق. وفي هذه الأثناء حدثت مفاجأة لم أكن أتوقعها. أهلا يا حسن. ايه الاخبار؟ اخبار جديدة فعلا، معايا اتنين ضيوف. اهلا وسهلا، وهم فين؟ في العربية تحت. وما طلعوش معاك ليه؟ دول المان. المان؟ ايوه، وظباط كمان في الجيش الالماني. ايه اللي جابه؟ اتخفوا في ملابس ظباط انجليز ودخلوا مصر. وقاعدين فين؟ اجروا عوامة قاعدين فيها، وتصور مين اللي اجرتها لهم؟ حكمة فهمي الرقاصة. ايوه. يعرفوها منين؟ اصل واحد منهم واسمه ابلر، امه كانت متجوزة مستشار مصري، عاش معاها فترة كبيرة في مصر، بيتكلم عربي زي زيك. والتاني مين؟ ساندي. ده بقى ما بيعرفش ولا كلمة عربي. طيب وتفتكر نقدر نستفيد منهم؟ اذا ما كناش نستفيد منهم، نستفيد من جهاز اللاسلك اللي معاهم، ونتصل بالجيش الالماني في العالمين. اهلا يا حسن. اهلا اهلا، انت جيت في وقتك، الجهاز بقى تمام. جهاز ايه؟ دول قبضوا على الاتنين الالمان، ابلر وساندي. ايه الكلام ده؟ ومين اللي بلغك؟ رسالة وصلتني بكده من عبد الغني سعيد. المهم دلوقتي احنا لازم نتخلص من جهاز اللاسلكي ده. ايه ازاي؟ اسمع، انا ليا واحد صاحبي ساكن في شبرا، تعال معايا نخبيه عنده في البيت. ولا واحد من اصحابنا لاقيينه علشان نشيل عنده الجهاز. الجهاز ده هو الامل اللي فاضل لنا عشان نتصل بالالمان. طب والعمل دلوقتي؟ احنا قطعا مترقبين ما دام قبضوا على ابلر وساندي. مفيش فايده، خلاص انا هاخده في البيت، والصبح تشوف صاحبك جه ولا لسه. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. الله، أنور، ايه اللي مصحيه دلوقتي؟ ده احنا لسه الفجر يا ابني. اصل قلقت ومش جاي لي نوم. عمر. نعم. مالك يا ابني؟ ما فيش حاجة. لا انا شايفك كده من مدة زي اللي في حاجة مضايقاك. اللي مضايقني مضايقني من زمان وانا تلميذ. اللي مضايقني اني غريب في بلدي مش قادر احس فيها بالامان. ليه؟ حصل حاجة؟ ابدا. انما دايما شاعر اني محبوس جوا نفسي، ونفسي ذاتها عايز احررها من اللي هي عايشة فيه. ايام يا ابني ما يعلم بها الا ربنا، وربنا يقدرنا نخلص بلدنا من اللي هي فيه. يا ساتر استر يا رب. مين اللي بيخبط في ساعة زي دي؟ بوليس. يصدقش يا عمر السادات ساكن هنا؟ ايوه. في حاجة؟ حصل ايه؟ وايه العساكر دي كلها؟ ايه الموضوع؟ انت اللي يصدقش يا انور؟ ايوه انا. عندي امر بتفتش البيت. ليه؟ بعدين هتعرفوا. يصدقش السيف اليسن افندم. فتش اوضة انور. حاضر يا فندم. هي فين اوضتك؟ اهي. تعال معايا. افتح لي الدولاب ده. الشنطة دي بتاعتك؟ ايوه. ايه ده حضرت الاسماش؟ ده مسدس مش ميري. ما هو هاتوا هاتوا. اصل المسدس ولا كلمة غير لما كمل التفتيش. لما اسألك انا كمان. ايش وصل افندم؟ لقيت حاجة؟ مفرقعات؟ اسلحة؟ لا يا فندم، مفيش غير مسدسه الميري، وده عهدته ومسموح له بشيله. انا متشكر. وانا مصري زيك. تعال معايا. عسكري افتح الاوضة دي كمان. لا. يعني ايه لا؟ لا اصل هنا في حريم وعيب اي حد يدخل عليهم. ازاي مش حسين؟ معلش يا فندم، دي فعلا تقاليدنا. حضرة الاسباشي انور، احنا هنستنى في الصالون لحد ما تخش انت وتطلع الحريم. طلعت. ايه اللي حصل يا اخويا؟ مفيش وقت للشرح. خد الصندوق اللي فيه الجهاز ده وطلعه من الباب الوراني وخبيه في المحمى بتاع الفرن هو والصفيحه دي. حالا. بس حاسب ما يكون الفرن والع. ليه؟ اصل الصفيحه دي مليانه بارود. لقيت لي حاجه عنده سيف؟ كلها حاجات عاديه يا فندم، ملابس وشويه مجلات وكتب. هات معاك كل المجلات والكتب. حاضر يا فندم. وانور كمان. ليه؟ في امر بالقبض عليه. لكن انت ما لقيتش حاجه عندي. بلاش كلام كتير، دي امر نيابه. ودوه السجن الاجانب. انا ارفض اروح السجن. انا ظابط. الظابط بيتحفظوا عليه في ميس الصباط. احلف بيوم دنشواي وبوقفته وشقاي، ولا قوة تكسر يمين المؤمنين بالله، اللي النهاردة نريد بكرة رح نلقاه. وطن بيستنشق الحرية ما أحلاه. ثلاثة أيام بلياليها لم أذق طعم الأكل، كنت فقط أشرب الماء ولا أرتوي، وكأن شيئا يحترق بداخلي. فقد كان عقلي يعمل ليل نهار بحثا عن مخرج مما أنا فيه. تعال معايا. على فين؟ مطلوب في مكتب رئيس أركان حرب قسم القاهرة. اليوسباشي محمد أنور السادات من سلاح الإشارة الملكي. أفندم، قرر صاحب الجلالة والقائد الأعلى للجيش المصري طردك من خدمة جلالته والاستغناء عن خدماتك. حضرة الصاغ نفذ الحكم. جراد بن الرتب. الأميرة لاي محمد بيه إبراهيم، نفذ التعليمات اللي عندك. يلا معانا على المحافظة يا أنور. ليه؟ في بعض إجراءات لابد منها. أنا من حقي أعرف أنتوا واخديني على فين بالظبط. سجن الأجانب. كانت هذه أول مرة أدخل فيها سجن الأجانب. وفي الزنزانة الخاصة بي بدأت حيرتي، ورحت أتساءل ماذا سأفعل بنفسي بعد ذلك وقد جردت من رتبتي ولم يعد لي عمل. واستمرت التساؤلات واستمرت الحيرة ساعة، ساعتين، ثلاث ساعات، لا أدري، وأنا أسير في الحجرة من ركن إلى ركن ومن حائط إلى حائط، ولكن لا إجابة واحدة عن تساؤلاتي. وأخيرا جلست على الأرض وأسندت ظهري إلى السرير، وقد خطرت قريتي على بالي. الفطار بتاعك يا حضرة الضابط. هو المغرب قرب يبدأ، فاضل نص ساعة. كل سنة وانت طيب، النهاردة ليلة القدر وانت طيب. انما عدم المؤاخذة، انت قاعد على الارض ليه؟ تعبان؟ بالعكس، انا ما استريحتش الا لما قعدت على الارض كده. غريبة. مش غريبة على واحد زي، لان في الريف اتعودت استريح في القعدة دي، بتقربني من الطبيعة والبساطة بتاعت بلدنا. الولية دي ليها نفس نزهية حتى في السجن كمان. هي مين دي؟ دي غزية من بتوع الصلاة. طيب وإيه اللي جابها إيه؟ بيقولوا متهمة في نفس قضيتكم. متهمة بإيه؟ إنها أجرت الذهبية للخواجات. اسمها حكمة فهمي. قولي أي خدمة؟ في ضابط تاني زي محبوس هنا. اسمه إيه؟ اسمه حسن عزت. ايوه. انت نبطش بكره مش كده؟ بتسال ليه؟ لا ابدا ابدا، انا بس عايز اطمن على زميلي، مش برضو واجب؟ ربنا يسهل. اسيبك بقى. بس انا كنت طلبت جرايد وكتب. اي والله كنت هنسى. ادي يا سيدي الجرايد وادي الكتب. متشكر. انا بقى بدي اسال عن ايه؟ الجرانين وقلنا معلش، لكن ايه بقى لازم الكتب الخواجات دي؟ الواحد لازم يتعلم لغة اللي بيحتلوا بلده عشان يعرف يتفاهم معاهم ويقول لهم اطلعوا من بلدنا. ما هو في ناس غيرك بتعرف تورتهم كويس وما بيقولوش حاجة. خايفين. ما هو اللي ما بيخافش بيجي هنا. وحليني بقى على ما يطلع. ايه ده؟ ما تاخدش بالك، دي الغزية حكمة فهمي بيحققوا معاها، بيعذبوها عشان تخاف زي اللي خايفين. المغرب اتدنت، اسيبك دلوقتي تفطر. اشهد ان لا اله الا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. حسن عزت. أفندم. أنور السادات. أفندم. استعدوا. ليه؟ إفرج؟ لا، هتتنقلوا من هنا. في معتقل ماقوسة حضرت رمضان مرة أخرى كما حدث في سجن الأجانب من قبل، وكعادتي قرأت القرآن ثلاث مرات مرة كل 10 أيام. وقبل أن تنتهي سنة 43 صدرت إلينا الأوامر بالانتقال إلى معتقل آخر قرب القاهرة، هو معتقل الزيتون. ايه ده محس؟ مش عارف، انما انا سامع زعيق. احنا لا يمكن نسكت على كده ابدا. حصل ايه؟ قائد المعتقل الجديد بيضرب المعتقلين. ليه؟ التعليمات اللي لسه مطلعها من دقايق عاوز الكل ينفذها، رغم انهم لسه ما عرفوش التعليمات دي ايه، ماشي بالكربات في ايده وسط عساكر مسلحين. بس انت هو ايه؟ انت لسه ما دخلتوش؟ تعال هنا. انت مين؟ انا؟ ايوه انت، مش عاجبك ولا ايه؟ الموضوع مش يعجبني او ما يعجبنيش، الامور لازم تتاخد بالمنطق والعقل. ها عقل؟ انت عارف انا مين؟ وعارف كمان احنا مين؟ متهمين بلا جريمة، خطرين على امن البلد، بس مش اخطر منك. انت بتقول ايه؟ مين الولد ده؟ ده انور السادات يا فندم. اسمع يا انور يا سادات، انت مش قدي. انت شايف ايه اللي في ايدي دي؟ دي طبنجة مستعد استعملها في الوقت المناسب مع اللي يتطاول معايا. انت جبان. بتقول ايه؟ بقول انك جبان عشان بتهددني، وانت عارف اني ما معيش سلاح. طيب يا انور يا سادات، انا وراك والزمن طويل. يا امنا يا مصر احنا ولادك الشهداء، قالت لك الارض ارجع غني موالي، اعدائك الانجليز والباشا والوالي تقف وتثبت لهم وتهم والي، جبينك العالي عالي والي كلك حر حر يا زهران. إلى متى سنظل في المعتقل؟ كان لابد من عمل شيء. حرضت زملائي فأضربنا عن الطعام، ولكن بعد فترة لم يتحملوا الجوع فعادوا إلى تناول الطعام. أما أنا فلم أتنازل أبدا، فاضطروا حسب القانون إلى نقلي إلى القصر العين الجديد لكي أكون تحت العناية الطبية. الحمد لله على السلامة يا أنور. مين؟ حسن عزت؟ ما تزعقش كده، انت ناسي ان انا لسه هربان. طب انت ايه اللي جابك المستشفى؟ جاي ازورك. اسمع يا أنور، انت مكانك مش هنا، انت لازم تهرب. فعلا انا قررت الهرب. كويس، انا حاطط عربية الأوستن في وسط عربيات الدكاترة هستناك هناك، بس انت تقدر تهرب من الحارس بتاعك؟ دي بسيطة، خصوصا احنا دلوقتي الظهرية والمستشفى زي ما انت شايف مليانة باللي داخلين واللي خارجين، ممكن ازوغ منه في الزحمة. وانا هخلي الموتور داير، اول ما توصل نطلع على طول. كانت فترة الهروب مليئة بالأحداث، فقد كان لابد أن أعمل لكي أجد لقمة العيش. أطلقت ذقني لأخفي ملامحي وسميت نفسي الحاج محمد. العربية وصلت يا حاج محمد. سلمت الرخام؟ ايوه يا حاج. مين اللي استلم؟ ملاحظ من الخاصة الملكية. بتاع كل مرة ولا حد تاني؟ هو بتاع كل مرة. طيب الحمد لله خلصنا بدري. اهرام مصري، اهرام نهاية الحرب، نهاية الحرب، نهاية الحرب. مصري اهرام. تعال يا ابني دي الاهرام، تعال. الحرب انتهت. الله ده فعلا ايه يا حاج؟ الحرب انتهت، انتهت صحيح. بانتهاء الحرب في سبتمبر سنة 1945 سقطت الأحكام العرفية، وبالتالي سقط حق الاعتقال، فخرجت إلى الحياة مرة ثانية. لقد عادت حريتي، ولكن هل أحسست أنا بالحرية؟ إن مصر ما زالت حبيسة، والشعب ما زال لا يملك من أمر نفسه شيئا، فكيف تتحرر الذات دون أن يتحرر الوطن؟ لذلك كان أول عمل قمت به هو تكوين الجمعية السرية، فاتصلت بعمر أبو علي شقيق زميل الطيار سعودي أبو علي رحمه الله. أهلا وسهلا، إزيك يا أمر؟ الله يسلمك، كان قلبي دايما معاك، أنا كنت جايلك لكن أنت سبقتني والله. مصدقك يا عمر، مش غريب عليك، أنت أخو زميل العمر. أمال دي عشرة يا أمر، فرحتي بيك كبيرة. بس البلد يا عمر في النازل، أنا مش ممكن أشعر بحريتي ومصر كلها لسه محرومة منها. عندك حق يا أمر، تحرير الوطن أمانة في رقابينا احنا. سعودي أخوك بدأ الطريق اللي لازم نستمر فيه، سعودي ما استشهدش هدر، احنا لازم نمشي في طريقه. وعرفني عمر بشاب اسمه حسين توفيق، كان يمارس قتل الإنجليز في المعادي قبل أن ينضم إلينا، والتقينا مرارا واطمأن إلي، وكان يدور بيننا حوار عما يتعلق بمستقبل بلدنا. بلدنا ما زالت بتقاسي من الاحتلال. أيوة، البلد شافت كتير ومش لازم نستنى لما تنتهي خالص، ولابد نوحد جهودنا يا حسين. أنا اللي بقدر عليه بعمله. وتفتكر إن قتل مجموعة من العساكر الإنجليز هو الطريق لتحرير مصر؟ على الأقل فيه تهديد لقوات الاحتلال. مش كفاية، وما نعمل إيه؟ نحاسب مين؟ عملائهم اللي بيسندوهم ويشجعوهم، الخونة اللي بينفذوا لهم كل أوامرهم، هم دول اللي مصر لازم تتخلص منهم. انتوا سمعتوا عن الحزب الجديد اللي كونه امين عثمان؟ امين عثمان بيكون حزب ومسميه رابطة النهضة. على كل حال هو معروف بميوله الانجليزية، ده لسه جاي من انجلترا من يومين، بيأيد بقائهم في مصر بشكل ملوش مثيل. انا قريت في الجرايد ان المندوب السامي البريطاني هيستقبله بكرة وعزمه على الغدا، والغرض من كده واضح، ان امين عثمان موضع حماية ورعاية من الحكومة البريطانية. يكفي انك تعرف ان المبدأ الثاني من مبادئ حزب النهضة الستة بينص على اننا مرتبطين بانجلترا ارتباط حتمي، واعلن امين عثمان ان مصر وانجلترا تزوجوا زواج كاثوليكي، يعني حتى لو تركتنا هي احنا ما نتركهاش. يبقى هو ده، وانا اللي هقوم بالعملية. الاسانسير موجود؟ جاهز يا فندم، اتفضل. امين باشا في ايه؟ ايه الحكاية؟ واحد انضرب بالرصاص بيقولوا انه باشا. ده امين باشا عثمان. مين ضرب؟ مش عارفينه، ضرب خلاب العمل الدخان وطلع يجري. المكان اللي ما بيفتش فيه. بس المهم ان الانجليز دلوقتي عرفوا انهم فقدوا القدرة على حماية انصارهم، والموضوع ده له اثر في نفوس الناس. انا رأيي ان الجمعية تبعد عن بعضها شوية علشان رقابة البوليس. مفيش مانع، انا كمان محتاج يومين اختلف فيهم بنفسي. هتعمل ايه؟ هسافر البلد، هناك بحس بالاطمئنان والاستقرار. عدت من الريف وقد ازددت اقتناعا وايمانا بما جوزي به امين عثمان، ولكني فوجئت بالقبض على حسين توفيق وبدأ التحقيق معه، واعترف. لقد انتهى الامر تماما، ولكن كان ما يزال عندي بصيص من امل ان يكون حسين توفيق قد اخفى امري عن البوليس. ولم يطل انتظاري، ففي الساعة الثانية صباحا قرعوا باب المنزل. في ايه؟ عايزين ايه؟ تفتيش. معاكو امر من النيابة بالتفتيش؟ معانا وكيل النيابة نفسه. ايوه انا كامل قويش وكيل النيابة. حضرتك؟ ايوه انا، وانا اللي بحقق قضية اغتيال امير عثمان. انتوا بتدوروا على ايه؟ بعدين هتعرف. يلا معانا. على فين؟ على سجن الاجانب. عرفت ان وكيل النيابة كان على اتصال دائم بحسين توفيق وببقية المتهمين، ويواصل جهوده لاستمالتهم اليه، فقررت ان اسبقه. واخرتها في الجلعة ده مش انور السادات؟ طبعا. هو فيه غيره؟ ده زودها جدا يا سعادة الوكيل. كل ساعة والتانية تلغراف للنائب العمومي يقول فيه انه عليه ضغط شديد، وانه سعادتك عاوز يعترف بحاجات ما ارتكبهاش، واني بعذبه انا والظباط. خلاصه تصرفاته هي تقويض اركان القضيه واضعافها، لابد من التخلص منه. ولكي يتخلص مني، لكي يبعدني عن بقيه المتهمين حتى لا اؤثر عليهم وبذلك يتغير مسار القضيه، امر بنقلي فورا الى سجن ارميدان، حيث اودعت الزنزانة رقم 54. كانت الساعة 5:30 عندما وجدت نفسي داخل الزنزانة 54 بسجن ارميدان. وحدة رهيبة لم يكن من سبيل الى الخلاص منها سوى ان اعيش مع نفسي. ظلمات كنت اعاني منها من زمن، ولكن لم ادركها تمام الادراك لاني لم استطع ان انقلها الى دائرة الضوء. كان على الضلمن الانور في اخرتها، وان كان على الارض بايدينا صخرتها، عرقنا في الفجر حاضر نسقي شجرتها، وبنورتها تنور مصري يا زهرة انت زهر مصري يا زهرة. كل المساجين يستعدوا ويقفوا هنا طابور. اخلص انا منك يوم. صفين هنا وصفين هنا. اسمع انت، هو النهارده جاي مفتش السجون، مفيش واحد اسمع نفسه، واللي يفتح بقه هو عارف. سعادة البير مفتش. اهلا بيك، ازاي الحال؟ تمام يا فندم. السجن جاهز للتفتيش؟ جاهز يا فندم، اتفضل. كل شيء تمام؟ محدش له اي شكوى؟ طيب انا يا فندم. انت ايه؟ بتشتكي؟ ايوه. تعال هنا. بتشتكي من ايه؟ الزنزانات وسخه والجرب انتشر بينا، مفيش حاجه ننام عليها او نقعد عليها. دورات الميه معموله الالف واحنا اكتر من 3000. الشبابيك مفتوحه على طول صيف شتاء. الاكل كمان يا فندم لازم يكون خلاص. يعني سيادتك اقتنعت؟ ايوه اقتنعت. اقتنعت انك طالع فيها اكتر من اللزوم. انا كل سنه اجي افتش هنا مفيش حد فتح بقه واشتكى الا انت. انت هنا مسجون. بس انا انسان. وليه اسكت خالص ولا كلمه؟ انت هنا في السجن مش في الكنبه. والسجن الاجانب مش برضه سجن؟ وفي اخطر انواع المجرمين ومع ذلك احسن من هنا. ليه؟ عشان احنا مصريين وهم اجانب. اخلص. مين ده؟ انت اسمك ايه يا ولد؟ انور السادات. في الزنزانة 54 بدأت الروابط التي تربطني بمطالب الحياة تنقطع الواحدة بعد الأخرى، ووجدت أمامي عالما جديدا لم أعرفه من قبل، عالما لا وجود فيه لذاتي بل لذات الكون، للذات العليا، الله سبحانه وتعالى، الذي لا يعرف إلا الحب، الذي لا حدود له، والخير الذي ليس بعده خير. طبعا هم عايزين الكل يبقى اخرس، يعملوا اللي يعملوه ومحدش يتكلم. دول ما سمحوش لينا بالكلام مع بعض الا لما طبخوا القضية وخلصوها رغم اننا في السجن. اسمع يا عمر. ايوه. الانسان معرض في اي مرحلة من مراحل حياته لصدمة تكون نتيجتها احساسه بانه ماشي في طريق مسدود او كأنه في سجن بدون ابواب. ياه ده يبقى قبر مش سجن. لكن الانسان يقدر يلاقي اكتر من باب. هيلاقي فين الابواب دي امر؟ في ذاته، في نفسه. اول باب للسجن ده ان الانسان يعرف ايه اللي مضايقه، والتاني باب هو الايمان. ايه ده كله يا امر؟ ده شيء جديد. المعاناة خلتني اعرف ايه هو السلام الروحي. تعرف يا عمر، انا حاسس دلوقتي اني ارتفعت فوق المكان والزمان. ما بقاش المكان بالنسبة لي هنا في السجن او في الزنزانة مربع حيطان، لا ده بقى الكون كله، والزمن ما عادلوش وجود عندي بعد ما دخل قلبي حب خالق الكون واصبحت احس اني قريب منه، قريب قوي. الله لطيف العباد، الله رحيم وغفور، سر المحبة ملأ قلبي ونور على نور، عباد مصروف واللي هداه الإيمان بالله. يعيش منصور. مساء الخير. مساء الخير. ازيك النهارده؟ الحمد لله. انا عندي ليك خبر. ايه هو؟ القضية بكرة. واستغرقت المحاكمة 8 شهور من يناير إلى أغسطس 48. كان الرأي العام كله معنا، وكنت قد شككت في سلامة القضية بما يكفي. ثم جاء يوم النطق بالحكم. المتهم السابع محمد أنور السادات براء. قررت الذهاب إلى حلوان، وهناك بحثت عن بنسيون رخيص يتناسب مع ما لدي من نقود قليلة، وعشت أعالج معدتي بمياه حلوان المعدنية وأنتظر ما قد تأتي به الأيام. وكانت نقودي قد نفدت تقريبا، ولم أعد أعرف ماذا أفعل بنفسي. ايه ده يا انور، انت قاعد هنا بتعمل ايه؟ زي ما انت شايف بتعالج. وايه الاوضه اللي انت عايش فيها دي؟ ايه على اي حال احسن من الزنزانه 54. لا يا انور لا، انت مكانك مش هنا، انت تيجي معايا ومغير هدومك. ما اقدرش. ليه؟ لسبب بسيط، ان ما عنديش غير البنطلون الرمادي الدايب اللي انا لابسه ده والجاكيته البيضه دي. على كل دي حاجات ممكن تتدبر، يلا بينا. طيب مش تقولي الاول على فين؟ على السويس. اعمل ايه في السويس؟ انا دلوقتي عايش هناك وبشتغل في التجارة، وعايزك معايا في شغل لك. ايوه بس يا حسن. مفيش بس، يلا بينا. برافو يا انور، بمجهودك قدرنا نخلص العملية في 6 أشهر بس، وطلعنا منها ب6000 جنيه. ده غير شهادة تقدير من الحكومة كمان. ودلوقتي يا بطل استعد للسفر للمنيا، في عندنا 8 عمليات مية كبيرة قوي هناك، رسيوا علينا ب60,000 جنيه. انا جاهز للسفر في اي وقت. عظيم يا انور عظيم، شفت كان عندي حق لما عرضت عليك تشتغل تاني. طيب وهنستلم العملية امتى؟ يعني يوم ولا 2 بالكتير. بس الموضوع ده يلزموا شوية مصاريف. أمال طبعا. أنا بقول أخد نصيبي من العملية اللي فاتت، لأن في المنيا ضروري هحتاج لشقة أأسسها واستقر فيها، وفي كمان بعض التزامات مالية تانية عايز أسددها. وماله؟ بس أنت عارف يعني سحبت قد إيه؟ سحبت إيه؟ إيجار اللوكان ده 3-4 جنيه في الشهر، وطول الوقت في الشغل هكون سحبت كام يعني؟ 2000 جنيه. ايه 2000 جنيه؟ مش معقول. ده بالورقة والقلم. اكيد انت غلطان يا حسن، انا ما سحبتش ده كله. ثم انا ما كانش عندي غير مصاريف الاكل والسجاير، يبقى اتصرف المبلغ ده ازاي؟ الله، الحكاية يا انور، قصدك ايه؟ لا ولا حاجة. اسمع يا حسن، انا اتمنى يكون عندك 100,000 جنيه وانا مملكش غير 120 قرش اللي في جيبي، لكن برضو هبقى اكبر منك. مالك يا عمر، من يوم ما رجعت من السويس وانت دايما قاعد لوحدك، قافل اوضتك عليك، ما بتكلمش حد. في ايه؟ مفيش يابا. ازاي بس؟ حصل حاجة بينك وبين حسن عزت؟ انا سبت حسن عزت وسبت الشغل كمان. وده اللي مزعلك؟ ولا يهمك، بكرة تلاقي الشغل احسن من دي. يابا انت فهمتني غلط. انا مش زعلان عشان سبت الشغل ولا عشان حسن عزت نصب عليا وما ادانيش نصيبي، لا، انا زعلان من نفسي. ليه يا ابني؟ لاني فجأة لقيتني بجري ورا المال، كل هم اني احقق ربح، اكون ثروة. مش عيب يا انور ان الواحد يحاول يأمن مستقبله؟ وهو ده الهدف اللي كافحت طول حياتي عشان احققه، اني اكون من رجال الاعمال. اتشردت واتسجنت واتعذبت عشان ايه؟ عشان اكسب فلوس اكتر. فين احلامي وانا صغير؟ فين الامال الكبيرة اللي كانت جوايا؟ فين انور اللي كان كله قيم ومبادئ وبعد عن الماديات؟ يا ابني انت زي ما انت، ما تغيرتش. جايز من الخارج بس، انما الانسان اللي كان جوايا، اللي عرفته وعشت معاه وارتحت له، الانسان اللي كنت بحبه وافتخر بيه وانا في الزنزان 54، الانسان ده انا حاسس دلوقتي انه بعيد عني، واني من غيره ضايع. ماليش كيان، ماليش وجود. انت غلطان يا عمر. جاي الظروف اللي مرت بيك كان لها دور في انك تنسى نفسك وتبعد عن ذاتك لفترة، بس احساسك وكلامك معايا دلوقتي ده بيخليني واثق انك ما بعدتش كتير، وان الانسان اللي بتتكلم عنه ده وبتدور عليه قريب منك، قريب قوي لدرجة اني شايفه وانا ببص لك. صحيح يابا، صحيح، ولا بس بتطمني؟ احنا متعودين دايما نكون صراحة مع بعض. ما تعرفش انت قد ايه ريحتني يابا. ايدك ابوسها يابا. ربنا يهديك دايما يا انور. ناوي دلوقتي تعمل ايه؟ انا خلاص يابا عرفت طريقي، لازم اكمل رسالتي. رسالتي هي بالنسبة لي كل شيء. على بركة الله. وعشان كده انا قررت ارجع الجيش. يا ريت يا ابني، بس ازاي؟ انا كان ليا صديق ايام مرسى مطروح، ضابط طبيب اسمه يوسف رشاد، بلغني انه دلوقتي بقى دكتور في الحرس الملكي. هتصل بيه واطلب منه يتوسط لي عشان ارجع الجيش. تفتكر حيرضى؟ ما اعتقدش انه حيرد لي طلب. يوسف رشاد هو املي الوحيد. اهلا انور. اهلا. ابشر يا سيدي. ايه الملك وافق؟ ايوه. الف مبروك. اشكرك، انت قطعا بذلت مجهود كبير. لا كبير ولا حاجة، انا عرضت الموقف عليه زي ما انت شرحته لي، وقلت له ان المحكمة برأيته. انت متأكد انه وافق؟ الا متأكد، ده تحدد لك معاد مع القائد العام نفسه. حيدر بلح. ايوه. انا الجميل ده مش ممكن حنساه لك يا دكتور يوسف. جرى ايه يا راجل، احنا زملاء والناس لبعضها. يلا يلا جهز نفسك لمقابلة حيدر باشا. انور السادات جاء سعادة الباشا. خليه يدخل. اتفضل. صباح الخير يا فندم. اسمع يا ولد. يا فندم انا جاي. انت ولد مجرم، تاريخك اسود وتصرفاتك. يا فندم اسكت خالص، ما تفتحش بقك بكلمة واحدة. افندم سعادة الباشا، خلي كاتم الاسرار يجي هنا حالا. حاضر يا فندم. افندم يا معالي الباشا، الولد ده ترجعه الجيش النهارده. صدرت النشرة العسكرية بعودتي الى القوات المسلحة. كان اول من زارني مهنئا جمال عبد الناصر ومعه عبد الحكيم عامر. اهلا جمال. اهلا يا عبد الحكيم. اهلا اهلا اهلا اهلا. مبروك يا عمر، وحشتوني. والله انت اللي وحشتنا. الكل فرحان لك وكانوا عايزين يجوا معانا، لكن قلنا كفايه انا وجمال على ما استريح انت وندردش شويه. ها وعاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ اقول لك ايه ولا ايه؟ اخبار البلد ولا الجيش؟ كله كله كله. البلد زي ما هي، واظنك متابع اخبار. ايوه، بلد شعبها مخدوع في حكام كل همهم الكرسي والمنصب. ادي قلتها. والجيش ايه اخبار الجيش؟ الكل سائر عشان محاوله تمييع قضيه الاسلحه الفاسده. وبالنسبه للضباط الاحرار في تزايد. هبقى اوريك خريطه الضباط الاحرار في وحدات الجيش. حال حال حال. بس في حاجه. ايه هي؟ يستحسن انك ما تقومش باي نشاط سياسي واضح دلوقتي. انت شايف كده؟ طبعا، لانهم هيحطوك تحت المراقبه عشان يتاكدوا منك. انا متوقع كده. انت ما فكرتش تدخل امتحان ترقيه؟ والله في اداره سلاح الاشاره قالوا لي كده عشان اعوض اقدميتي. وتشغل نفسك قدام الرئاسات وتفهمهم انك مشغول بالدراسه. معقول برضه. مبروك نجاحك وترقيتك كمان. الحمد لله. بس ما كناش فاكرين هيبعدوك عنا ويعينوك في العريش. على كل حال عندنا فرص في المأموريات والاجازات، وكمان اقدر اتصل بالاحرار اللي هناك. انا جايلك عشان كده. ما تخافش، الموضوع ده في بالي. ما اقصدش ده بالظبط. امال ايه؟ في ضباط كتير بتسال عن قاده التنظيم، خصوصا اللي انضموا جديد، وخايف ان اجهزه الرقابه السريه في مصر تضللهم وتدعي ان هي هيئه القياده بتاعت الاحرار. يبقى لازم نفكر في طريقه تجمعنا وتنظم ارتباطنا. عشان كده انا فكرت في تكوين الهيئه التاسيسيه للتنظيم. جمعنا الهيئة التأسيسية وقررنا قيام الثورة في نوفمبر سنة 52، ولكننا فوجئنا بالملك في 18 يوليو يصدر أمرا بإلغاء انتخابات مجلس إدارة نادي الضباط التي كان التنظيم قد كسبها من الضباط الموالين للسرايا. دي استهانة من الملك بينا وبالجيش. احنا لا يمكن نسكت على كده. الظاهر انه بدأ يسترد انفاسه تاني. مش بس كده، ده بيتحدى كمان. هو تفتكروا انه هيكتفي باللي عمله؟ مؤكد مخبلنا ضربات تانية. جمال جيت فوتك. ايه الاخبار؟ خطيرة جدا. في ايه؟ احمد ابو الفتح بلغني ان الملك هيغير الوزارة، وان وزير الحربية اللي جاي هو اللواء حسين سري عامر. مش ممكن، ده عارف حاجات كتير عننا، وكمان اعتبر سقوطه في الانتخابات طعنه له، واصبحت المساله بالنسبه له مساله طار. واول حاجه هيعملها لو مسك الوزاره انه يقبض علينا ويهدم مشروعاتنا عشان يثبت ولائه للملك. طيب والعمل؟ الموقف واضح، اما احنا واما حسين سري عامر. تقصد ايه؟ لازم نقوم بالثوره قبل ما يمارس اختصاصاته في الوزاره ويفلت الزمام من ايدينا. معنى كده اننا لازم نتحرك في خلال اسبوع، واحنا النهارده 18 يوليو. انا شايف ان الموعد المناسب يكون ما بين 22 يوليو و5 اغسطس، وضروري نكون على اتصال ببعض من دلوقتي. ايوه بس انور في العريش. لازم نتصل بيه ونبلغه. انا عندي مأمورية بكرة في العريش. كويس، اهو حسن ابراهيم لقى الحل. ترى ايه اللي جابك العريش؟ مأمورية برضه؟ وكمان عشان اقابلك. خير، معايا رسالة ليك من جمال عبد الناصر. ايوه. ايه ده؟ ده جمال عايزني انزل مصر يوم 22، بيقول ان الثورة تحدد معادها ما بين 22 يوليو و5 اغسطس. فعلا احنا قررنا تقديم الموعد بالنسبة للظروف اللي انت عارفها. ايوه بس المعارضة 21 هو يدوب تلحق تخلص اجراءاتك وتاخد القطر وتكون في مصر بكرة ان شاء الله. وصلت القاهرة يوم 22 يوليو، ولكني لم أجد عبد الناصر في انتظاري على المحطة كعادته معي. فقلت في نفسي لابد أن الوقت لم يحن بعد. مساء النور يا سعادة البيه. انور بيه، انور بيه. ايوه في ايه؟ انت كنت فين يا سعادة البيه؟ كنت في السينما. بتسأل ليه يا عم عبدو؟ اصل في واحد ظابط جه سأل على حضرتك النهارده مرتين يا سعادة البيه. اول مرة الساعة 3 والتانية من ساعتين كده، يعني حوالي الساعة 10. ما قالكش اسمه ايه؟ قال لي ان اسمه جمال عبد الناصر، ويظهر انه كان عايزك ضروري. ده حتى كتب لك كلمتين على الكارت. كارت ايه؟ ما هو اصله اداني الكارت بتاعه يا سعاده البيه، وقال لي اول ما يجي حضره الضابط انور بيه اديله الكارت ده على طول. وهو فين الكارت ده؟ ايوه يا بيه معايا. حاضر، اتفضل يا بيه. اهو كان معايا دلوقتي يا سعاده البيه. اهو اهو، اتفضل يا سعاده البيه. يا طيب، السلام عليكم يا عم عبد. انت خارج تاني يا سعاده البيه؟ ده احنا بقينا نص الليل. معلش انا رايح اقابله، اصله مستنيني عند واحد صاحبنا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حضرة الصاغ عبد الحكيم عامر فوق في الشقة. هو مش موجود دلوقتي. ايه خرج؟ ايوه، فات عليه واحد زميله وخرجوا سوا من ساعة كده. ما قالش راح فين؟ لا. طيب اسمع. نعم. انا رايح سكنات الجيش اللي في العباسية، لو جه قول له انور السادات مستنيك هناك. حاضر يا بيه. كلمة السر. كلمة السر؟ ليه؟ في ايه؟ رايح فين؟ داخل جوه. ممنوع. انا اللي بكباش محمد انور السادات. برضه ممنوع يا فندم. ازاي الكلام ده؟ ممنوع حد يخش الا بكلمة السر. طيب بس ادخل اقول لهم ان انور السادات بره. ما اقدرش يا فندم. انا متاكد انهم لو عرفوا هيسمحولي بالدخول. يا فندم قلت لك ممنوع. ايه يا اخي؟ يا حضرة الضابط جناب البكباش عايز يدخل من غير كلمة السر. يا حضرة الضابط، انا البكباشي محمد انور السادات وعايز من فضلك يا فندم يستحسن انك تروح دلوقتي، ما تخرجش من البيت. لو عوزنا حاجه هنتصل بيك. لكن مع السلامه. كدت اجن كيف تقوم الثوره امام عيني وانا لا اشارك فيها. لقد كرست كل حياتي من أجل هذه اللحظة بالذات. من أجلها كافحت وعانيت، فهل أقف منها الآن موقف المتفرج؟ ناورت وحاولت مرة ومرات إلى أن التقيت بعبد الحكيم عامر وهو ينظم مرور القوات. عبد الحكيم، يا عبد الحكيم، مين هناك ده؟ أنور السادات؟ أيوة أنا أنور. طيب استنى يا جاية. أنت بتعمل إيه هنا؟ منعوني من الدخول في سجنات الجيش عشان ما أعرفش كلمة السر. قعدت ألف حوالين المكان يمكن أعثر في حد، والحمد لله إني لقيتك. إيه اللي حصل؟ القيادة سقطت في إيدينا. انا ويوسف صديق اخذنا قواتنا لفاكس تيب وهاجمناها وحددنا اقامه رئيس الاركان حسين فريد وبقيه القوات. قبضنا عليهم هم معايا دلوقتي، راح بيهم الكليه الحربيه اعتقلهم هناك. وجمال عبد الناصر موجود في رئاسة الجيش ومنتظرك هناك، وانا بعد ما اخلص المهمه دي هحصلكم. طيب وهتدخلوا ازاي؟ هو ساب لك خبر مع الحراس على الباب. ايه الاخبار يا جمال؟ انور جيت في وقتك، انزل على اوضه التليفونات واتصل بجميع الوحدات وشوف كل حاجه ماشيه حسب الخطه الموضوع ولا لا. حالا يا شويش. افندم. انت وزمايلك اتصلوا بجميع وحدات الجيش في اسكندريه وسيناء والصحراء الغربيه والانطره الشرق والعريش ورفح وادوني التمام منهم. حاضر يا فندم. يا فندم في ايه؟ حضرتك على التليفون يا فندم. كده طيب وصلوا بالبيت باشا عبد الناصر فوق. الو انا حيدر باشا، مين اللي بيتكلم؟ انا الضابط النوباتشي يا سعاده الباشا. في حاجه عندكم؟ حاجه زي ايه يا سعاده الباشا؟ بلغني ان في تحركات في الجيش. تحركات؟ لا يا سعاده الباشا مفيش حاجه هنا ابدا. كده طيب كل شيء ماشي على ما يرام يا فندم. تمام يا فندم الانطره شرق. تمام يا فندم الصحراء الغربيه. يا فندم حيدر باشا على التليفون وعايز نوصله بالسواري. اهمله وما تردش عليه. تمام يا فندم سينا. تمام يا فندم العريش. جمال كل الوحدات بلغت تمام. كويس خالص كده، يبقى الجيش سيطر على الموقف واصبح الزمام في ايدينا. بس في حاجه كمان لازم نعملها. ايه هي يا امر؟ اننا نتصل بالامريكان ونديهم فكره عن اهداف الثوره وطبيعتها. راي سليم فعلا. ايوه بس ازاي هنتصل بيهم واحنا ما نعرفش حد في السفاره الامريكيه؟ انا اعرف ضابط مسؤول عن مخابرات الطيران، صديق شخصي للملحق العسكري الامريكي. اسمه ايه؟ اسمه علي صبري. ابعتوا جيبوه وحملوه رساله لصديقه عشان ينقلها للسفير الامريكي. حالا هدي الامر بكده. دلوقتي الساعه 3 صباحا، انا هتصل بالليوة محمد نجيب في بيته ونبعت له عربيه مدرعه تجيبه، وبعد كده نقدر نعلن قيام الثوره في مصر. اخيرا تحقق الحلم الذي عشت به وله سنوات عمري، تحول الى حقيقه يزخر بها صدري، تستولي على كياني فيتضاءل الى جانبها هذا الكيان. هكذا كانت فرحتي بالثورة أكبر وأجمل من أن أتحملها وحدي. ولذلك ما إن طلع صباح 23 يوليو سنة 52 حتى هرعت إلى الإذاعة أعلن ميلاد الثورة ليشاركني الناس ما أنا فيه من سعادة. شفت يا عبد الحكيم مساندة الشعب تمثلت في آلاف البرقيات اللي وصلتنا ومظاهرات التأييد اللي مالية الشوارع. ده أكبر دليل على نجاح الثورة. نبتدي دلوقتي نفكر إزاي نواجه مسؤولياتنا. أعتقد إن أول حاجة إننا نشكل وزارة تدير شؤون البلد. أيوة بس نكلف مين بتشكيل الوزارة دي؟ إحنا ناس عسكريين وما عندناش فكرة عن الحكم. فعلا، وعشان كده لازم نكلف واحد سياسي بتشكيل حكومة مدنية. بس أهم شيء إن ما يكونش له صلة بالأحزاب، ولازم يكون راجل حاسم يقدر يصرف الأمور بدون تردد. يبقى ما فيش قدامنا غير علي ماهر، هو الوحيد اللي بتتوافر فيه الصفات ديت. خلاص روح شوف هولنا يا أنور. انت طول عمرك بتشتغل في السياسة، قابله وكلفه بتشكيل الوزارة. طيب استأذن انا عشان ما ضيعش وقت. حضرة الدباش يا عمر السادات. مين؟ احسان عبد القدوس. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا. تعال تعال، انت ايه اللي جابك هنا في مجلس قيادة الثورة؟ جيت ازورك وكمان اشوف ايه الاخبار. قول لي يا احسان، انت تعرف بيت علي ماهر؟ ايوه. طيب تعال معايا، انا رايح اقابله. خير، هناك هتعرف وحيكون بالنسبة لك سبق الصحفي. انا رئيس وزارة؟ لكن ايه، بترفض؟ لا ابدا، انما التكليف بالوزارة عادة يعني يصدر بامر من الملك، مش قصدك كده؟ لا المفروض. بس بتهيالي يا رفعت الباشا ان الوضع اتغير دلوقتي. بك باشا يا انور، انت متأكد من نجاح الحركة بتاعتكم؟ اطمن، احنا مسيطرين على الموقف تماما. الطيارات اللي مرت دلوقتي بتاعتكم؟ ايوه، القوات المسلحة في ايدينا والمرافق الحيوية في البلد وكل شيء، وانا بطلب منك انك ترأس الوزارة الجديدة باسم مجلس قيادة الثورة، صاحب الكلمة الوحيدة في مصر دلوقتي. دي خطوة كويسة يا أمر، كسبنا بيها الجولة الأولى. أيوة، بس لازم ننقل قوات عسكرية لإسكندرية نواجه بيها الحرس الملكي لو فكر الملك إنه يقاومنا. كمان الأجانب اللي موجودين في إسكندرية لازم نأمن مصالحهم ونحميهم، لأن أي حاجة تحصل لهم هتسيء للثورة. نقل القوات دي مهمة زكريا محي الدين، تفتكر يلزمك وقت قد ايه يا زكريا عشان القوات دي توصل اسكندرية؟ يعني بمضاعفة الجهود مش اقل من 48 ساعة. يبقى احنا لازم نناور ونماطل مع الملك عشان نكسب وقت. ممكن نتقدم له ببعض طلبات تستفزه وتخليه يرفضها، وندخل معاه في مفاوضات للتنازل عن بعض مطالبنا. الاجراءات دي هتاخد فترة احنا محتاجين لها. اقتراح معقول جدا، احنا نكتب 5-6 مطالب للملك واروح انا وانور لعلي ماهر نديها له. بس ده هيسافر دلوقتي، اتصل بيه وقول له يأجل سفره شوية عشان يسلم مطالبنا للملك. عجيبة، انا ما كنتش متصور انه يوافق على الكلام ده. ده احنا دخلنا في خصوصياته عشان نتحرش بيه. يقوم يوافق ورقي محمد نجيب كمان. وقال ماهر عايزنا نمضي في دفتر التشريفات. اسمع يا انور، خلصنا من الجدع ده بسرعة، اديله انذار ومشيه، عاوزين نخلص منه بسرعة عشان الاوضاع تستقر في البلد. انا مسافر بعد الظهر. سافر على فين يا انور؟ اللواء محمد نجيب. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا. انور رايح اسكندرية علشان يخلص موضوع الملك كده. طيب انا جاي معاك. مفيش مانع، اتفضل يا فندم. اهلا سعادة الفريق نجيب. اهلا جناب البكباش يا عمر. احنا جينا في ميعادنا النهارده وجاهزين. انا لسه كنت عند الملك عشان الميعاد برضه، لان ده شيء يطمنه بعد ما حصل اشتباك. عندنا خبر عن اللي حصل بين قوات الحرس الملكي وقوات الثوره، لكن العمليه انتهت خلاص والحمد لله. لا ما هو انا كمان طمنت الملك. ها، تروحوا دلوقتي تكتبوا اسماءكم في دفتر التشريفات؟ والله احنا عندنا موضوع عايزينك تبلغه للملك. اتفضل. ايه ده؟ ده انذار من مجلس قيادة الثورة للملك بالتنازل عن العرش لولي العهد ومغادرة البلاد قبل الساعة 6 من مساء اليوم، وإلا فعليه أن يتحمل المسؤولية كاملة. الساعة كام دلوقتي؟ الساعة 5:30 يا فندم. طيب حضر لي العربية، أنا رايح المينا. تمام يا فندم. عملت ايه؟ بلغت اوامر جنابك للمدفعيه الساحليه بعدم التعرض بالمحروسه وسلاح الطيران. بلغت تعليمات جنابك بتجهيز بعض الطائرات لتحيه الملك اثناء مغادرته المياه المصريه. كويس خالص. طيب من فضلك اطلب لي لانش. جنابك مش هتكون مع اللواء نجيب في مراسم الوداع؟ لا، انا حركب الباخره ابراهيم. وفي الساعة السادسة من مساء 26 يوليو سنة 52 غادر الملك فاروق الأراضي المصرية. وقفت أراقب الطائرات وهي تحوم فوق المحروسة تحيي الملك مودعة. لفتة بسيطة ولكنها تحمل من معاني الثقة بالنفس والكبرياء والسماحة ما يعبر عن روح مصر عبر الزمان. بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة اول اجتماع لمجلس قيادة الثورة وربنا يوفقنا في مهمتنا. المواضيع اللي هندرسها النهاردة من منطلق اتفاقنا على الاسلوب الديمقراطي. جدول الاعمال فيه ثلاث مواضيع. اولا موضوع تطهير الاحزاب. ده موضوع اساسي فعلا. الحماس دفع الشباب بانه يطالب بالغاء الاحزاب كلها. انا رأيي اننا ندي الاحزاب فرصة تطهر نفسها بمعرفتها وفي نفس الوقت توافق على قانون الاصلاح الزراعي، وبعد كده نقدر نعمل الانتخابات. انا شايف ان الانتخابات تكون بعد سنتين، وفي السنتين دول يكون الشعب قدر يفهم اهدافنا ونكون احنا كمان قدرنا نعرف رد فعل سياستنا على الناس، خصوصا لما نحقق جزء كبير منها ان شاء الله. لا لا لا، دي مدة كبيرة. احنا عايزين نطمن الناس ونفهمهم ان هدفنا تخليص البلاد من الفساد بس، مش هدفنا الحكم. معقول؟ يبقى تجرى الانتخابات في فبراير سنة 1953. شفت الرد بتاع الاحزاب يا انور؟ شفته. حاجة مؤسفة جدا يا جمال. كنت احب انهم يقدروا اسلوبنا اللي مشينا عليه من اول ايام الثورة. هم متصورين اننا مش فاهمين التكتيك السياسي بتاعهم. اللي عملوه في تطهير نفسهم كان تحايل ظاهر. احنا طولنا بالنا عليهم واخدوا فرصتهم بعد ما رجعنا لهم كشوفات التطهير مرة واتنين. اذا لازم نتخذ اجراء حازم وهو الغاء الاحزاب. وبدأت المفاوضات بيننا وبين الإنجليز على الجلاء، وعندما وصل جمال معهم إلى أنهم على استعداد للجلاء عن قاعدة القنال، جمعنا جمال عبد الناصر في استراحة الهرم. أنا وصلت مع الإنجليز للجلاء عن قاعدة قنال السويس على النحو الآتي. يتم الجلاء في 24 شهر، بس في شرط. شرط؟ شرط ايه؟ مش تستنى يا حسن لما تسمع العرض كله. كمل يا جمال. الشرط انهم يحتفظوا ببعض المخازن و1200 خبير من المدنيين يتم انسحابهم بعد 7 سنين، وبعد كده تصبح المخازن وكل شيء في القاعدة ملك مصر. ايه رأيكم؟ وليه 7 سنين؟ انتم ناسيين هم بقالهم هنا كام سنة والقاعدة دي مدينة كاملة ومصانع. طب ليه استنى 1200 خبير؟ تسمحوا لي بكلمة؟ اتفضل يا انور. يا جماعة ارجوكوا تكونوا منطقيين وصرحة مع نفسكوا وتناقشوا الامر بواقعية. يعني انت موافق على المشروع؟ طبعا موافق. ايه اللي شايفه فيه عشان توافق؟ اولا 1200 خبير مدني تحت رقابتنا وحراستنا شيء ما يخوفناش ابدا، حتى لو كانوا 10,000 ويقعدوا بدل 7 سنين 10، كل ده ملوش قيمة مادام حصلنا على استقلالنا واصبحت ارادتنا حرة. دلوقتي بعد ان تم التوقيع على اتفاقية الجلاء واقتراب معاد استلامنا للقاعدة والحمد لله، لازم كل واحد منا يتابع المشاريع المسؤول عن تنفيذها. ايوة، بس في موضوع كنا اجلناه لبعد الاتفاقية. موضوع ايه؟ اتصال السياسيين تاني برئيس الجمهورية ومهاجمته لينا قدامهم وانتقاداته لتصرفاتنا. السياسيين المحترفين بيستغلوه تاني. يبقى انور كان على حق. احنا داخلين على مرحلة جديدة في تاريخ مصر، يجب اننا ما نتهاونش في اي شيء وما نجاملش اي حد على حساب مصر. اتفضل كمان شوف التقارير اللي وصلتنا من الامن عن اجتماعات محمد نجيب بالسياسيين. ايه ده؟ ده شيء لا يحتمل. انا شايف لابد من عزله وتعيين جمال قائد لمجلس الثورة ورئيس للوزارة. بعد إعفاء محمد نجيب ظلت الصراعات الداخلية بين أعضاء مجلس الثورة مستمرة. وفي أثناء ذلك قمت بجولة إلى بعض الدول لمقاومة حلف بغداد، وعندما عدت إلى مصر هالني ما رأيت. كان الحقد والصراع على السلطة قد سيطر على الجميع، فقسموا البلاد الى مناطق نفوذ لهم واتبعوا في الحكم اسلوب العنف والقهر، فبات الشعب في خوف. انا اسف تأخرت عليكم شوي. لا. نبدأ جدول اعمالنا. اولا الاقتراحات المقدمة من بعض الاعضاء بخصوص امن الدولة كالتجمعات المريبة والاشاعات والاراء المعادية. نبدأ نناقش بند بند. لو سمحتوا لي بكلمة الاول. اتفضل. انا شايف ان كل همنا بقى ازاي نثبت وجودنا ونضمن السلطة في ايدينا. ما بحسناش مصالح الناس، الشعب. ايه الكلام ده يا انور؟ حدد بالظبط ايه اللي انت تقصده. انا ما اقصدش حد بذاته، لكن كل واحد يقدر يحكم على نفسه. يا جماعة الحاكم هو الوحيد اللي العينين دايما عليه، هو المسؤول في نظر الناس عن كل اللي بيجرى لهم. دي فلسفة الحكم ولا ايه؟ لا، دي مشاعر واحد معايش الناس من صغره وبيعبر لكم عن ألمهم وأحاسيسهم. ألم؟ ألم ايه يا أنور؟ قصدك ايه؟ خليك واضح. بصراحة البلد عايشة في جو رهيب، الإنسان بيتقبض عليه بسبب ومن غير سبب، إشاعة واحدة تكفي للقضاء عليه وما يتعرفلوش مكان. الوقاية خير من العلاج. وهل ده معناه ان الواحد يتحاسب على غلط غيره؟ اجراءات الامن الاحتياطية شيء لابد منه. ولزومه ايه يا عبد الحكيم؟ ما هو ان ما عملناش كده الكل هيخرجوا علينا باراء معارضة. اختلاف الرأي مفيش عيب، وامركم شورى بينكم. شورى هنا في المجلس وبس، انما مع الناس لا. واحنا قمنا بثورتنا عشان مين؟ مش عشان الناس؟ الناس اللي الخوف بقى ماليهم. الخوف اذا دخل انسان بيقتل شخصيته ويشل ارادته. انت عايزهم يهدوا اللي بنيناه؟ في فرق كبير بين الهدم وبين الاعتراض النزيه او النقد البناء. انا عندي موضوع عايز اعرضه. ايه هو يا عبد الحكيم؟ انا مرشح للعمل بوزارة الخارجية بعض ضباط المتقاعدين وعايز اخد موافقتكم. احنا لسه ما انتهيناش من الموضوع اللي كنت بتكلم فيه. خلاص يا انور، الموضوع اخد اكتر من حقه. هو مفيش حد قلبه على البلد غيرك يا اخي. مش معقول كده. انا اسف، انا ما كنتش اتصور اني اسمع الكلام ده، ومش هدخل معاكم في صراعات لاني عشت طول عمري اكره الصراعات اللي من هذا النوع. وعشان كده اتفضلوا استقالتي اهي. اهلا يا جمال. اهلا يا عبد الحكيم. ايه الحكاية يا انور؟ الحكاية واضحة، مش عايزة شرح، لكن عايزة مراجعة بتروي. انت تسرعت في تقديم الاستقالة. انا ما قدمتهاش الا بعد ما فكرت وعانيت كتير. احنا لازم نتحمل كل شيء في سبيل رسالتنا. انا عارف ايه هي التضحية من زمان. يبقى ما تسيبناش وما تقطعناش يا اخي. انا لا حاسبكم ولا حقطعكم، انا بس مش موافق على تصرفاتكم. نحاول مرة تانية وندرس الاسباب. الاسباب معروفة، مش عايزة دراسة. احنا ادينا فرصة لكل واحد يتدخل بينا، ناس معرفناهمش الا بعد نجاح الثورة وعملوا نفسهم ثوار واحرار، تسلقوا وبقوا زي السوس. نفرزهم ونعرف مين اللي ينفع فيهم. دول بقوا كتير قوي، لدرجة بقى من الصعب الحكم على مين اللي يصلح ومين اللي ما يصلحش. نحاسبهم ونحاكمهم، بس من غير ما نظلم الناس. انت عايز ايه بالظبط يا انور؟ انا عايز النقاء، النقاء في كل شيء، في شعورنا احنا اولا كقدوة، ثم العمل بالحب. الحب دايما هو اللي بينتصر في النهاية، لانه قيمة انسانية كبيرة. نبدأ بنفسنا ونتعامل مع بعض بالحب والقلب المفتوح. يا انور احنا نشأنا زملاء واصدقاء، وهو ده الحب، ولازم يستمر سواء استمر مجلس الثورة في عمله او لا. مجلس الثورة مش هيستمر. ازاي؟ انتوا مش طالبين ترشيحي لرئاسة الجمهورية؟ ولا زلت اؤيده. ان شاء الله هيعاد النظر في وضع مجلس قيادة الثورة. وانتهى مجلس الثورة في 22 يونيو سنة 56 عندما انتخب جمال عبد الناصر رئيسا للجمهورية، وبدأت الحكومة تستعد لتنفيذ مشروع من أكبر مشاريعها، السد العالي. سيادة الرئيس، مستر شيبيلوف وزير خارجية الاتحاد السوفيتي. اهلا وسهلا. اهلا اهلا اهلا. شكرا يا سيادة الرئيس على هذا الترحيب. ده شيء بسيط على شعب صديق بيقف جنبنا دايما. انا عرفت باللي حصل من مستر دالاس وزير الخارجية الامريكي. للأسف ان راجل مسؤول زي ده يعلن افلاس الاقتصاد المصري على العالم. ده نوع من انواع الانتقام علشان صفقة الاسلحة اللي تمت بينا. ده كمان البنك الدولي سائر وتراجع عن تمويل السد العالي. انا جيت علشان الموضوع ده. هتتدخل في الموضوع؟ لا لا لا، احنا مستعدين لتنفيذ مشروع السد العالي. ده شيء عظيم تشكروا عليه. عفوا يا فخامة الرئيس. وطبعا هتحضر معانا احتفالاتنا بعيد الثورة. الو، مين؟ جمال؟ ايوه يا انور، ازيك؟ والله تعبان شوية يا جمال. ليه مالك؟ عندي نزلة معوية حادة. لا سلامتك يا انور، على كده مش هتقدر تسافر معايا اسكندرية النهاردة عشان احتفالات 26 يوليو. كنت اتمنى، لكن تعبان يا جمال. لا بأس عليك، مدام كده احب انك تسمع خطابي في الراديو. طبعا يا جمال هسمعه من غير ما تطلب مني، ده شيء طبيعي. جاء وقت إذاعة الخطاب، ففتحت الراديو وجلست إلى جواره، ولم تمض دقائق حتى سمعت عبد الناصر يعلن تأميم قناة السويس. أنا سعيد بإجماع الناس على التأميم، من الصبح والناس مالية أرض مجلس الوزراء. ده شيء كويس أوي يا جمال، بس أنت ما قلتليش على القرار ده. أنت خلاص خدته، بس أنا عايز أقول لك على حاجة. إيه هي؟ لو سألتني كنت هقول لك حاسب. أحاسب؟ ليه؟ لأن الخطوة دي معناها الحرب، وإحنا مش جاهزين. مش جاهزين ليه؟ التدريب مستمر والمناورات. ايوه بس احنا لسه واخدين السلاح من روسيا، لسه ما اتدربناش عليه، كل تدريبنا كان على سلاح انجليزي غربي، ولسه ما جاش الوقت اللي يسمح لنا بتغيير العقيدة العسكرية بتاعتنا من غربية الى شرقية. طيب يعني رأيك ايه؟ لو كنت سألتني كنت هقول لك حاسب يا جمال، لكن بما انك اتخذت القرار خلاص. يجب ان الكل يقف جنبك وانا اولهم. اشكرك يا انور، ده مش غريب عليك. وحدث ما كنت اخشاه واتوقعه، ففي يوم 29 اكتوبر هاجمت اسرائيل سيناء. سيد الرئيس اتفضل اقعدوا حضرة الضباط. انا شفت كل حاجة من بيتي، شفت الطيارات الانجليزية والفرنسية وهي بتضرب مطار الماظة، وبكده تكون المؤامرة بين انجلترا وفرنسا واسرائيل تمت. تمام يا فندم، لكن احنا لها ايه اخر التقارير العسكرية؟ القوات الاسرائيلية احتلت الكونتيلا وراس النقب ونخل. اذا معنى كده ان نيتهم القضاء السريع على قواتنا هناك. ثلاث دول بيهاجموا مصر. غدر خسيس. وبعدين ايه العمل؟ انا اتخذت قرار على مسؤوليتي امام الله والتاريخ. ايه هو؟ امرت بسحب القوات يا عبد الحكيم، وفورا. انسحب؟ ليه ما نحاربش للاخر ونمنع دخولهم؟ نحارب؟ نحارب مين؟ اسرائيل ولا انجلترا ولا فرنسا؟ معاك حق يا جمال، ده تلتين قواتنا هناك غير اللي حصل للطيران. تمام يا فندم. ردوا عليك بخصوص المدافع المضادة للطيارات؟ ايوه يا فندم، البشع عبد المنعم رياض حرك مدافع التشكيل بتاعته كلها. والخسائر؟ بدون اي خسائر، واتخذ مواقع جديدة. ادخل. اتفضل يا فندم. انجلترا وفرنسا بعتن لنا انذار. انذار بايه؟ باننا ان ما انسحبناش 10 اميال من القناة في ظرف 12 ساعة هتحتل القوات البريطانية والفرنسية بورسعيد والاسماعيلية والعريش. ده انذار قذر، انا اقترح رفضه. طبعا ولن نسلم. سيادة الرئيس، في عريضة من الزعماء السياسيين. شايفين الجماعة دول بيقولوا ايه؟ تصوروا انهم بيقنعوني بقبول الانذار لانقاذ ما يمكن انقاذه، ومنتظرين ردي. طيب ردي هو الاتي: تتحرك كتيبة من الحرس الجمهوري فورا الى ساحة مجلس الوزراء، واقسم بالله ان اي واحد منهم يجي يطلب الطلب ده هعدمه رميا بالرصاص. احنا صممنا اننا نحارب ومش هنسلم، وليكن ما يكون. الحمد لله على وقفة الشعب يد واحدة في كل مكان لصد المعتدين، والإقبال على التطوع فاق كل الحدود. من غير مجاملة جمال، قرارك بالانسحاب قرار عبقري. أنا طلبت من أيزنهاور إنه يتكفل بحلفائه إنجلترا وفرنسا ويسيب لنا إسرائيل، إحنا قدها. فبعت يقول لي إنه هيعمل اللي يقدر عليه. وإيه موقف روسيا؟ شكر القوات لي موجود حاليا في موسكو في زيارة رسمية، واتكلم مع السوفيت وطلب منهم يساعدوا مصر. وكان ايه ردهم؟ تخاذلوا واعتذروا بطريقة دبلوماسية، والقوات اللي اتصل بيا من هناك وقال لي اعتمدوا على نفسكم لان مفيش امل في السوفيت. اللي يتغطى بالناس دول مكشوف دايما، واحنا معتمدين اولا واخيرا على الله وعلى نفسنا. انما زي ما بنقول في الريف، الواحد يعرف صاحبه وقت شدته. في 5 نوفمبر تدخل ايزنهاور وطلب من انجلترا وفرنسا واسرائيل الانسحاب فورا. وعندما علم السوفيت بذلك ارسلوا انذارهم، ولكنه لم يكن في الواقع الا مجرد استعراض عضلات، مع ان الذي انقذ الموقف حقيقة كان ايزنهاور. سيادة الرئيس، في 5 من قادة الجيش السوري وصلوا فجأة الى القاهرة وطالبين موعد لمقابلة سيادتك. طيب اقابلهم الليلة. 5 ضباط سوريين؟ غريبة فعلا. قول لي يا انور، انت كنت في سوريا من قريب، ما لاحظتش حاجة لفتت نظرك؟ اقصد من الناحية الداخلية. كان واضح جدا ان الجيش مختلف على شكر القوات لرئيس الجمهورية. مش بس كده، ده الجيش نفسه ممزق لفرق والقادة مش متضامنين. ده موقف سيء قوي. تصور كل قائد سلاح ما كانش بيسيب المعسكر بتاعه ليل نهار خايف من قائد السلاح التاني، وكل تشكيل متربص بالتشكيل التاني ليقوم بانقلاب. انما تفتكر ان مجيء الضباط دول له علاقة بالاوضاع دي؟ ده اللي هعرفه لما قابلهم النهاردة بالليل. قابلت الضباط السوريين؟ ايوه. وكانوا عايزين ايه؟ الوحدة مع مصر. وحدة؟ ايه؟ بتقول ايه؟ بقول انهم جايين باسم سوريا بيطلبوا الوحدة مع مصر. كده فجأة من غير تمهيد؟ وايه اللي خلاهم يفكروا التفكير ده؟ بيقولوا ان البلد مقسمة لأحزاب ومراكز قوة في الوقت اللي مهددة فيه من اسرائيل، وان مفيش حل الا بالوحدة مع مصر. بس احنا مختلفين عنهم في نواحي كتيرة، والوحدة دي ممكن يبقى لها اضرار جنب منافعها. قلت لهم الكلام ده وطلبت منهم فترة من الوقت ندرس فيه الموضوع بهدوء وتأني. وكردهم ايه؟ مصممين ما يرجعوش الا بالموافقة على الوحدة. تلات ايام احاول اقنع فيهم مفيش فايدة. طب والنتيجة؟ اضطريت اديهم موافقتي، وتحدد يوم 22 فبراير للتوقيع على اتفاقية الوحدة. الوضع في سوريا بيتدهور يا انور. التقارير اللي بتجيني بتقول ان الحالة مش مستقرة هناك. امال عبد الحكيم عامر بيعمل ايه؟ مش فاهم. انا اعتقد ان الغلط في سوء اختيار عبد الحكيم للمساعدين بتوعه. ما تنساش كمان ان تعيين عامر ضايق السراج، لانه كان بيعتبر نفسه احق منه في حكم سوريا. طيب ده كان ادعى ان عبد الحكيم يحتاط في تصرفاته وفي اختيار معاونيه. انا بلغني ان بتحصل منه بعض التصرفات الغير مقبولة من الشعب السوري. طب وايه الحل دلوقتي؟ نستدعي عبد الحكيم ونسيب سوريا تاني تحت رحمة السراج؟ لا مش قصدي، اللي اقصده اننا نستدعي عبد الحكيم ونناقشه في حقيقة الموقف، وننصحه يعيد النظر في تصرفاته وفي اعوانه هناك. سيادة الرئيس، في ايه؟ حصل انقلاب في سوريا. ايه الحكاية يا عبد الحكيم؟ دول ناس خونة غدارين. انا عايز اعرف ايه اللي وصل الموقف لكده. انا كنت عايش هناك في وسط مؤامرات من زعماء الاحزاب ومن الملك حسين اللي وزع 7 مليون جنيه بعتها له الملك سعود للمتآمرين، والاخر القوانين الاشتراكية اللي طبقناها على الشعب السوري. مالها القوانين الاشتراكية يا جمال؟ الناس هناك تجار، تجارة كل حياتهم. القوانين دي ما تنفعهمش، مفيش حد راضي عنها. لو كان في توعية من المسؤولين هناك كانت الناس اتقبلتها. نظامنا ما ينفعش معاهم، دول قاموا بالانقلاب ده وكأن في حرب بيننا وبينهم. حرب يا عبد الحكيم بين شعب موحد؟ ترسة بتقول موحد؟ لو كنت هناك كنت غيرت رأيك. ده احنا قمنا الفجر على الجيش السوري وهو محاصر القيادة، وانذارات بالميكروفونات وبلاغات حربية، بلاغ رقم واحد وبلاغ رقم اتنين. وقيادتك كانت فين؟ والمساعدين بتوعك كانوا فين؟ محدش لحق يعمل حاجة. دول اقتحموا القيادة ومسكوني وراح يحطوني في طيارة على مصر. انا لا يمكن استنى بعد الاهانات اللي شفتها من الجيش السوري. كرامتي ما تسمحليش كقائد عام ان استمر في عملي. انا مستقيل. وبهذا تم الانفصال، وذهبت الوحدة بين مصر وسوريا كأنها لم تكن. خطاب يا فندم من سيادة المشير. هاتوا. ايه، استقالة؟ فعلا. عمل طيب. بالعكس، ده حيسبب مشكلة جديدة. ليه؟ بيقول انه بيستقيل من اجل الديمقراطية. يعني ايه؟ اسمعوا بقية اسباب الاستقالة. بيقول انا لا اقبل ان تحكم البلد هكذا بدون احزاب وبديكتاتورية مطلقة، ولهذا فانا اقدم استقالتي. يعني حطنا بين نارين، يا اما يفرض نفسه كقائد عام، يا اما نقبل الاستقالة ويبقى هو في نظر الشعب بطل قومي راح ضحية المطالبة بالديمقراطية. عبد الحكيم بيلعب بالنار. انا ما زلت اقول ان دي مسؤوليتك يا جمال، وحنقف جنبك في اي قرار تتخذه. خلاص، انا حبعت اطلب عبد الحكيم. خير يا جمال؟ في حاجة جدت عشان تستدعيني؟ انا عاوزك تراجع نفسك يا عبد الحكيم. انا خلاص خدت قراري، هفضل القائد العام لحد ما تقبل استقالتي. انت عارف كويس اني لا يمكن اقبلها بالطريقة اللي كتبتها بيها. يبقى خلاص احنا ممكن نوصل لحل. ازاي؟ انا اخترت لك منصب ارفع بكتير من منصب القائد العام. مفيش اكبر منه غير القائد الاعلى، ودي طبعا مش ممكن هفكر فيها. انا مرشحك نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة. لكن دي وظيفة شرفية. من الصالح العام دلوقتي انك تسيب القيادة العام. ده رأيك؟ لا يا عبد الحكيم، ده رأي زملائك في مجلس الثورة كده. ايوه، والاحسن اننا ننزل كلنا على رأي الاغلبية. طيب انا موافق على منصب نائب القائد الاعلى، بس بشرط. ايه هو؟ اني ما يتعينش قائد عام بدالي، واقوم انا في نفس الوقت بكل اختصاصات القائد العام الفعلية. وهو كذلك، انا موافق. منذ ذلك الوقت بدأ عبد الحكيم عامر يأخذ احتياطه من عبد الناصر ويؤمن نفسه ضده، فانصرف الى تثبيت مركزه ليس فقط داخل القوات المسلحة بل في البلد كلها. وهكذا نشأ أول مركز قوة يباشر عمله بصراحة، ودخلت مصر أسوأ دوامة يمكن أن تدخلها. ووقفت أنا أتأمل موكب الصراع هذا وقلبي يتمزق ألما. أهلا يا أنور، أنت قاعد هنا من بدري؟ من شوية كده، بيقولوا كان عندك ضيف. عارف مين الضيف ده؟ مين؟ شمس بدران. كان عايز ايه؟ انت فاكر حديثنا اللي قلت لك فيه على العصابة؟ ايوه فاكر. الحكاية كملت. ازاي؟ شمس بدران جايلي دلوقتي بيطلب رسمي ان المشير يمسك الوزارة. يبقى رئيس وزارة؟ ايوه يا سيدي، وحجته ايه؟ ان البلد بتشتكي. هو مش عارف ان معظم الحاجات اللي بتشتكي منها الناس من تصرفاته وتصرفات اتباعه. ده انا كنت جايلك اقولك على حاجات رهيبة سمعتها. انا كل يوم بسمع حكايات فظيعة. لكن انت قلت له ايه؟ انا اخدت الموضوع ببساطة. ببساطة ازاي؟ قلت له انا ما عنديش مانع، قل لعبد الحكيم انا موافق، بس يسيب هو القوات المسلحة وياخد رئاسة الوزارة. انا حلاقي مين يمسك الوزارة احسن من عبد الحكيم. جمال، انا لسه عندي رأي انك تقابله وتتكلموا مع بعض. انت عارف انه بيقبل منك اللي ما بيقبلوش من غيرك، وبالشكل ده ممكن الموضوع يتلم والمسائل تتحل. والله الصورة سيئة يا انور، انا حاسس ان احنا داخلين على كارثة. تطورت الامور بعد ذلك في لجنة الاقطاع، واتجهت الى تصفية العائلات وبلغت اقصى ضراوتها. وفي مايو عقدت هذه اللجنة اخر اجتماعاتها، ثم دخلنا معركة التمهيد لكارثة 5 يونيو سنة 67. الو عبد الحكيم. ايوه يا ريس. السفير الروسي كان عندي دلوقتي وبلغني ان في حشود اسرائيلية على الحدود السورية. انا عايزك تدي امر لقواتنا المسلحة بالتحرك الى سيناء. انا جمعتكم النهاردة كلجنة تنفيذية عليا علشان نبحث اخر تطورات التحرش الاسرائيلي لسوريا. احنا بيننا وبين سوريا معاهدة دفاع مشترك، واي اعتداء عليها يعتبر اعتداء على مصر. انا قلت نفس الكلام ده للسفير السوفيتي لما جه يبلغني بالخبر، وانا نفذت تعليماتك يا ريس ورفعت درجة الاستعداد في القوات المسلحة وحركت التشكيلات العسكرية الى سيناء في حالة تأهب للقتال حسب سير العمليات. ما اعتقدش ان الامور حتصل الى درجة الاشتباك الفعلي. انا تصوري ان ده هيخوف اسرائيل ويخليها تتراجع عن تنفيذ اي مخططات لها، وبكرة نثبت للعالم قدرة مصر وتأثيرها السياسي في الشرق الاوسط. وانا في باكستان يا ريس كنت مع اخواننا العرب، كانوا بيعايرونا لاننا سيبنا مضيق تيران مفتوح وعملوا منها مادة للمزايدات بطريقة مثيرة ومزعجة، وعشان كده انا ما زلت مصمم على طلبي. طلب ايه؟ عبد الحكيم بعت لي برقية وهو في باكستان بيطلب فيها اننا نقفل مضايق تيران. وما زلت عند رأيي. قبل ما اعرف رأيكم في الموضوع ده احب اوضح شيء، وهو ان تحرك قواتنا الى سيناء بيخلي الحرب محتملة 50%، انما اذا قفلنا مضايق تيران فالحرب مؤكدة 100%. فعلا ده تحليل سليم للموقف. ودلوقتي احب اسأل سؤال مهم جدا، هل القوات المسلحة جاهزة يا عبد الحكيم؟ برقبتي يا ريس، انا عامل حسابي كل شيء على تم السعداد. في يوم الجمعة 2 يونيو حضرت مع عبد الناصر اعداد الخطة بالكامل، وكانت ثقتي بالنصر اكيدة. ده اخر تقرير وصل من المخابرات؟ ايوه يا فندم. عبد الحكيم. ايوه ريس. الخطة جاهزة؟ جاهزة يا ريس، مش ناقصة غير تصديق سيادتك عليها. ادي توقيعه، بس المهم التنفيذ. والتنفيذ المحكم ان شاء الله. صدقي محمود. افندم. دور الطيران حيوي يا صدقي زي ما شفت في الخطة، وانا شخصيا متوقع ان اسرائيل تبدأ الهجوم يوم السبت او الحد، وعلى اكثر تقدير يوم الاثنين. احنا ليها يا ريس، ومستعدين لكل احتمال وكل تحرك. في صباح الاثنين 5 يونيو عرفت من الراديو ان اسرائيل قد بدأت الهجوم. كنت مطمئنا كل الاطمئنان، ارتديت ملابسي وتوجهت الى سيارتي. صباح الخير يا فندم. صباح الخير. اطلع القيادة. المعركة ماشية تمام يا فندم، وقعنا لإسرائيل لحد دلوقتي 40 طيارة. عظيم، خليهم ياخدوا درس ما ينسوهوش طول عمرهم. ربنا معانا يا فندم. مش دي عربية السفير الروسي اللي واقفة قدام القيادة؟ ايوه يا فندم هي. يبقى لازم جاي يقدم التهاني. مبروك يا عبد الحكيم، حاجة عظيمة خالص. الله، ايه الحكاية؟ عبد الحكيم ماله؟ اصل يا فندم طياراتنا انضربت كلها وهي على الارض. ايه عبد الحكيم، ايه الكلام ده؟ سيادة المشير تعبان قوي وحالته النفسية. فين جمال؟ في مكتبه هنا في القيادة. انا رايح له. جمال، عرفت اللي حصل يا انور؟ يعني صحيح اللي سمعته؟ للأسف صحيح. امال السفير الروسي كان هنا بيعمل ايه؟ عبد الحكيم استدعاه عشان يطلب منه وقف اطلاق النار بعد ساعة واحدة من بدء المعركة. جمال، في حاجة جديدة يا عبد الحكيم؟ انا اكتشفت ان اللي ضربنا هو الطيران الامريكي مش اسرائيل، ولازم العالم كله يعرف بكده. انا مش مستعد اصدق الكلام ده، ولا يمكن اصدر بيان رسمي بان امريكا هي اللي اعتدت علينا الا اذا جبت لي جناح طيارة واحدة عليها العلامة الامريكية. مش كده مش كده، هدوا اعصابكم عشان نتفاهم. طيب انا حسميت لك الكلام ده. معلش عبد الحكيم اعصابه سيرة، معذور، لكن انا بدي اعرف حاجة. ايه يا انور؟ الدفاع الجوي ليه ما اشتبكش مع طيران العدو؟ عبد الحكيم ساعتها كان في الجو بيفتش على سينا ومعه كل القادة، وطبيعي صدرت الاوامر للصواريخ بالتوقف عن العمل. يعني الحرب بدأت وانتهت وعبد الحكيم في الجو. ما هو غير الخطة يا انور، غيرها. فاكر لما قلتلك احنا داخلين على كارثة؟ ماذا كان في يدي ان اعمل؟ عدت الى بيتي اعاني جراح الكبرياء وجراح الهزيمة، وفي الساعة الخامسة من مساء نفس اليوم اتصلت بعامر. الو عبد الحكيم. ايوه يا انور. ايه الاخبار؟ اخبار اسرائيل وصلت العريش واستولت عليها. ازاي؟ مفيش قوات هناك تقاوم؟ القوات قاومت لكن ما كانش فيه تكافؤ. مفيش احتياطي؟ لا. وفي يوم 7 يونيو اتصلت بعبد الناصر فوجدته في بيته يتابع سير المعركة عن طريق القيادة. جمال، ايه الحكاية؟ حكاية ايه تاني يا انور؟ اللي لازم يقعد في بيته دلوقتي عبد الحكيم مش انت، انت اللي لازم تقود المعركة وتنقذ ما يمكن انقاذه. والله يا انور انا عرفت انه ادى امر الانسحاب. ايه؟ امر الانسحاب؟ ايوه امر الانسحاب. وليه ما وقفش في خط المضايق؟ لما سألته قال لي الخط مش جاهز. استولى علي ذهول غريب، فقد كان امر الانسحاب الذي اصدره عامر هو في الحقيقة امر بالانتحار. وفي 8 يونيو عاودت الاتصال بجمال. الوضع انتهى يا انور، قوات اسرائيل في طريقها الى الانطارة شرق بعد ما احتلت العريش. الطريق قدامها ممهد، مفيش مقاومة على الاطلاق. انا مش قادر اتصور الكلام ده. المسألة مسألة ساعات ويحتلوا الانطرة. وقوات شرم الشيخ ايه موقفها؟ صدر لها الامر بالانسحاب عشان ما تدمرش، واسرائيل دلوقتي بتتقدم نحو جنوب سيناء. طيب والفرقة الرابعة المدرعة فين؟ دي افضل الفرقة عندنا. عبد الحكيم امر بعبورها من الشرق للغرب. يعني دخلت سيناء وما عملتش حاجة؟ اتدمرت كلها. بتقول ايه؟ قواتنا المسلحة انتهت يا انور، انتهت. كان مما يزيد من ذهولي وتمزق نفسي ما كنت اشاهده يوميا من جماهير الشعب وهي تملأ الشوارع والجميع يهتفون ويرقصون فرحا بالنصر المزعوم الذي تذيعه عليهم أجهزة الإعلام ساعة بعد ساعة. وكم تمنيت من الله أن يصيبني بأزمة قلبية حتى لا أعيش فأرى حال هذا الشعب الطيب الكريم عندما يفيق على الحقيقة ويعرف أن هذا النصر الذي زينوه لهم ليس إلا كارثة رهيبة نزلت بهم. سيادة الرئيس موجود؟ أيوة يا فندم اتفضل. انت قاعد هنا مستني ايه يا جمال؟ قوم معايا. اقعد يا انور اقعد، العملية خلصت خلاص. خلصت ازاي يا جمال؟ الدور مرسوم بين اسرائيل وامريكا وهو اتنفذ تمام. هم عايزين إذلال لينا أكتر من كده إيه؟ وقعد وقعد معايا لما خلص البيان اللي حقوله الليلة. بيان؟ بيان إيه؟ أنا حزيع خطاب على الشعب أعلن فيه التنحي عن منصبي وأعهد برئاسة الدولة لزكريا محي الدين. ألو جمال. أيوة يا عبد الحكيم. حطني في الخطاب معك. سيبني يا عبد الحكيم أعمل آخر عملية لوحدي، أنا بخلص مسؤوليتي، بعد كده إذا كنت عاوز تقدم استقالتك يبقى قدمها. بمجرد أن انتهى عبد الناصر من إلقاء خطابه القصير حتى كانت شوارع القاهرة قد امتلأت بجماهير الشعب، الكل يطالبون ببقائه، فالكارثة عظيمة. فبدلا من الاستعمار الإنجليزي سوف يكون هناك استعمار أمريكي، هكذا أوحى خطاب عبد الناصر إلى الشعب، فخرج يتحدى الهزيمة ويعلن رفضه الانصياع لأية إرادة أجنبية. لقد ضربت قواته المسلحة، ولكن إرادة الشعب لم ولن تضرب. وفي يوم 20 اتصلت بجمال عبد الناصر. يا جمال، الناس بقالها دلوقتي اكتر من 17 ساعة في الشوارع مش عايزة تتحرك، والانفجارات مالية البلد. تحب القاهرة تتحرق تاني زي 26 يناير؟ انت بتقول لي انا الكلام ده يا انور؟ ما هو احنا على وشك كده دلوقتي. وايه اللي ممكن اعمله؟ يا جمال لازم ترجع، لان ارادة الشعب هي الصمود، ومفيش هروب من المسؤولية دي النهاردة. حاضر حاضر يا انور، هرجع. واحنا الاستقالات بتاعتنا كلها جاهزة، مفيش غير استقالة عامر، قال انه هيبعتها لك شخصيا. لا يا انور، ارجوك نأجل اعلان الاستقالات دي شوية، وإلا هحس ان الدنيا كلها انهارت، وده هيكون نفس احساس الشعب برضو. المفروض اننا كلنا نستقيل وندي لك الفرصة انك تختار اللي هيعاونوك في المرحلة الحرجة اللي جاية. معلش يا نور، نأجلها شوية على الاقل لحد ما اعرف هبتدي منين. طيب يا جمال، اللي تشوفه. كنت اعيش الهزيمة في عزلة تامة، واتحمل على مضض حملات التشكيك في قواتنا المسلحة وفي قدرة الجندي المصري على القتال. اي هوان واية مذلة، لقد نشأت على حب مصر والايمان المطلق بالانسان المصري، فهل يذهب كل هذا في لحظات؟ وان ذهب فسوف اذهب انا الاخر، لن اعرف بعد ذلك من انا، ولن اتعرف ابدا على ذاتي. كان لابد لي ان اخرج من هذا السجن الذي وجدت نفسي فيه فجأة. الو، صباح الخير يا جمال. صباح الخير يا انور، ازيك وازاي اخبارك؟ كويس الحمد لله. احنا جاهزين باستقالاتنا زي ما اتفقنا، بس انت اللي بتأجلها. حددت هتبتدي منين؟ ايوه يا انور، هبتدي باعادة بناء القوات المسلحة. اهو كده الكلام. يعني موافقني؟ موافقك 100%. الو، انا الفريق محمد فوزي يا فندم. اهلا وسهلا يا فوزي. اسف اني بزعج سيادتك، لكن الموضوع يا فندم. ايه، في حاجة؟ ايوه يا فندم، اتجمع عندي 600 ضابط من مختلف الرتب واربعة برتبة فريق بيطالبوا بعودة المشير. كده؟ طيب اسمع الكلام اللي هقوله لك يا فندم. انا عينتك من دلوقتي القائد العام للقوات المسلحة، وعبد المنعم رياض رئيس اركان حرب مكانك. اطلب من الضباط دول الانصراف للعمل فورا، واقبض على الممتنع. اما بالنسبة للفرقاء الاربعة فبلغهم اني استغنيت عن خدمتهم. خير يا جمال؟ انا اول ما عرفت انك طلبتني جيت على طول. في ايه؟ انا عايز اقول لك على موضوع يا انور. انا مشغول قوي بحكايه عبد الحكيم. انا مش عارف جراله ايه. انا حاولت لما زارني اخليه يرجع عن اللي في دماغه، ما فيش فايده. الاشاعات ماليه البلد بان الاحوال الداخليه مش مستقره، وان منتظر حدوث انقلاب في اي وقت. كل ده بسبب تصرفات عبد الحكيم، وللاسف ان كل ده بيحصل اثناء زياره تيتو لينا. انا اتكلمت مع تيتو وحكيت له الحكايه كلها. ورايه ايه؟ قال لي انه ضروري اخد اجراء في العمليه دي، لان البلد مجروحه واي صراع داخلي نتيجته خطر على البلد. تيتو عنده حق. وانت رايك ايه يا نور؟ يا جمال، انت سمعت مننا كلنا راينا في الموضوع ده. ضروري انت بالذات تواجه عبد الحكيم باللي بيعمله وتحسم الموضوع نهائيا. فعلا انا لازم اخد اجراء. الفريق محمد فوزي يا فندم. خليه يتفضل. مساء الخير يا فندم. يا فوزي، انا بعت استدعي عبد الحكيم وزمانه جاي. عايزك في الاثناء دي تروح انت وعبد المنعم رياض بيت عبد الحكيم وتجردوه من كل الاسلحة، وتسحب الضباط والعساكر الموجودين فيه. مفهوم يا فندم. مش عايزه يلاقي في البيت لما يرجع غير اسرته بس. حاضر يا فندم. افندم، اول ما عبد الحكيم عامر يوصل ويدخل عندي، عايزكم تتحفظوا على عربيته وتنزعوا منها كل الاسلحه اللي فيها وتقبضوا على الحرس بتاعه. حاضر يا فندم. وتحضروا عربيه تانية توصلوا لحد بيته ويفضل هناك تحت الحراسه. حاضر يا فندم. السيد انور السادات والسيد زكريا محي الدين والسيد حسين الشافعي وصلوا وموجودين في الصالون يا فندم. طيب انا رايح لهم. انا دعيتكم النهاردة علشان نقعد مع عبد الحكيم. هو جاي؟ ايوه. اسمعوا يا جماعة، انا عايزها جلسة مواجهة في حضوركم. المواجهة ضرورية عشان نتأكد من اللي سمعناه ونوصل للحقيقة. انا هذكر له وقائع محددة بالادلة وانتم تحكموا معايا. سيادة المشير وصل يا فندم. خليه يدخل ونفذوا التعليمات. حاضر يا فندم. السلام عليكم. عليكم السلام. وعليكم السلام. اتفضلوا اتفضلوا، نبدا الاجتماع فورا. وكفايه اللي ضاع. من حيث الوقت اعتقد اني ما تاخرتش. لا، من حيث البلد واللي ضاع من البلد يا عبد الحكيم. قصدك ايه؟ انت عارف قصدي كويس. احنا بنمر باسوأ ايام عاشتها مصر، ولازم كلنا ما نفكرش دلوقتي غير في مصر وصالح مصر، ونتجرد من الاهواء والاطماع الشخصيه اللي بتتحكم فينا. أنا جاي عشان تسمعوني الدرس ده ولا إيه؟ لا، إنما عشان تواجه بخطورة تصرفاتك. إيه هي تصرفاتي؟ التجمعات اللي بتحصل عندك في البيت، ضباط وأهالي من الصعيد ونواب بتحاول إثارتهم. دي مسائل شخصية. ناس عندهم وفاء وبيسألوا عني. إيه؟ أطردهم؟ والندوات اللي بتعملها مع الضباط عشان تثبت لهم إنك مش مسؤول عن الهزيمة. هو ممنوع عليا الاتصال بالضباط كمان؟ لما يكون لمحاولة تكوين حزب عسكري معارض في القوات المسلحة يبقى ممنوع يا عبد الحكيم. اللي بلغك اداك صوره مشوهه على اللي بيحصل، والمنشورات اللي عملت تطلعها، واستقالتك سنه 61 اللي بتدعي فيها التمسك بالديمقراطيه، واللي طبعتها الايام دي وقاعد توزعها على الناس. الناس لازم تعرف حقيقه موقفي. دي مسرحيه مفتعله يا عبد الحكيم، انت بكده بتصير فتنه بين الشعب. المصلحه العامه يا عبد الحكيم تقتضي باننا كلنا نبقى يد واحده في الظروف اللي بتمر فيها مصر دلوقتي. انا عرضت عليك منصب نائب رئيس الجمهوريه، لكن انت ركبت راسك. لاني ارفض اني اكون مجرد شخصيه مركونه على الرف. تقوم تملى البلد اشاعات وتشمم افكار الناس وتحول بيتك لترسانه اسلحه؟ انت عاوزها حرب اهليه ولا ايه يا عبد الحكيم؟ كل ده غير صحيح. انت ما عندكش ولا اي دليل على الكلام اللي انت بتقوله ده. اتفضل، ادي كشف بالاسلحه اللي عندك، وادي كشف اسماء الضباط اللي بتجتمع بيهم. تحب تسمع كنتم بتقولوا ايه كمان؟ انت بتراقبني؟ انا ما اسمحش. انا اللي ما اسمحش لحد يلعب بالنار، وما اسمحش ان مصر تنحرق تاني. قصدك ايه؟ انا قررت تحديد إقامتك. الفريق محمد فوزي وصل يا فندم. خليه يتفضل. سيادتك طلبتني؟ ايوه يا فوزي، فيه امور جدت في موضوع عبد الحكيم. ايه هي يا فندم؟ التحقيقات اللي تمت مع اعوانه بدت تاخد شكل القضية واثبتت مسؤوليته، ورغم كده يظهر انه مصر على العند والتحدي. حصل ايه يا فندم؟ وصلتني تقارير بتفيد ان عبد الحكيم رجع تاني يتصل باتباعه واعوانه. بس ده متحددة اقامته يا فندم. الاتصالات دي تمت عن طريق ابنائه، وما دامت الامور وصلت للوضع ده يبقى مفيش غير حل واحد. اللي تشوفه يا فندم. ده امر مني بالقبض على عبد الحكيم عامر ووضعه تحت الحراسة المشددة. الو، انا جمال يا انور. اهلا يا جمال، بتتكلم المعمورة؟ ايوه. انت عارف طبعا ان عبد الحكيم عامر كان في مستشفى المعادي لما تعب شوية. ايوه، بس بعد كده اتحسن، واظن هو دلوقتي معتقل في الفيلا اللي على ترعة المريوطية. حصل حاجة؟ لا ابدا، هو عايز يشوفك النهاردة او بكرة بالكتير. وماله، لازم اشوفه، لازم اروح له. طيب ما تفكر. لا لا لا، انا قراري في الموضوع ده قاطع، بس انا رأيي تدي امر للناس اللي بيعملوا التحقيق يبعتولي صورة من التحقيق بكرة الصبح. ليه؟ اقراها واعرف ايه الاقوال عشان اواجه عبد الحكيم بيها. وهو كذلك، انا حدي امر بان ملفات القضية تكون عندك بكرة الصبح. كويس، هقعد اقراها الاربع والخميس، واروح اقابل عبد الحكيم في المعتقل يوم الجمعة ان شاء الله. وفي مساء الخميس 14 سبتمبر سنة 67 تناولت طعام العشاء ورأسي ما زال مشغولا بلقاء يوم الجمعة، وإذا بجرس التليفون يرن وعبد الناصر يتكلم. أنور. أيوة يا ريس. أنور. خير جمال، انت على الخط؟ ايوه يا نصر. امال سكت ليه؟ في ايه؟ عبد الحكيم عامر مات، انتحر يا نصر. انا دايما ثقتي في الجندي المصري ملهاش حدود وعمرها ما تهزت. التدريب بين قواتنا بلغ مستوى يطمن، والدليل على كده الاشتباكات المتوالية مع العدو والانتصارات اللي حققناها، وهم ابتدوا يحتاطوا ويعملوا خط دفاعي على طول القناة، خط بارليف. بس مهما كان قوته انا متأكد انه مش هيصمد قدام عزيمة وشجاعة جنودنا وايمانهم بالله. ده بداية تحطيم الأسطورة الإسرائيلية. مالك يا جمال؟ الله، ده انت عرقان قوي، في ايه؟ مش عارف يا أنور، فجأة كده حسيت بهبوط وتعب شديد. طيب أرجوك ما تتحركش، ما تتحركش وما تعملش أي مجهود لحد ما ابعت اجيب الدكاترة يكشفوا عليك. شازوف، الرئيس عنده ايه؟ تشخيص الدكاترة المصريين مظبوط، سيادة الرئيس عنده أزمة قلبية. والعمل العلاج ايه؟ لابد من الراحة التامة، لأن بكل أسف الأزمة دي من النوع الخبيث جدا. يعني يعني الأزمة دي لو تعرض صاحبها لأي إجهاد بدني أو نفسي حياته هتنتهي فجأة وبدون ما يحس بأي ألم. ربنا يسلم ويمر منها على خير. السلامة يا جمال. الله يسلمك يا أنور. لا ده انت بقيت عال قوي فعلا، انت كنت محتاج للراحة اليومين دول. هي طولت شوية لكن الحمد لله. انا مسافر بكرة المغرب زي ما انت عارف عشان احضر مؤتمر القمة. ايوة صحيح، ده بكرة 20 ديسمبر. وزي ما انت شايف المؤامرات حواليا كتير، خصوصا بعد ما اتعرف اني مريض ومحتمل اصاب في مؤامرة من دول. ربنا يحفظك من كل سوء يا جمال. ونعم بالله، بس لو حصل حاجة مش عايز البلد تبقى تايهة، مش عايز اسيب البلد في فراغ يا انور. غرضك ايه من الكلام ده؟ انا قررت عينك نائب رئيس جمهورية وتحلف اليمين قبل ما امشي. بس يا جمال انت فكرت ورسيت؟ انا قررت خلاص. انا يا جمال مش عايز ابقى نائب رئيس جمهورية، انا هكمل معاك واشتغل، وان كان لابد من لقب كفاية عليا مستشار رئيس الجمهورية. لا يا انور، بكرة تفوت عليا في البيت قبل ما اسافر عشان تحلف اليمين. ضرب مصنع ابو زعبل ومدرسة بحر البقر يعتبر استقبال استفزازي ليك من اسرائيل بعد رجوعك من مؤتمر المغرب. انا حقابل دلوقتي السفير الروسي. هو اتصل بيك؟ لا انا بعت استدعيه. السفير الروسي وصل يا فندم. خليه يتفضل. اهلا سيادة السفير. اهلا بيك يا فخامة الرئيس. عرفت ان في غرطين حصلوا على ابو زعبل وبحر البقر؟ ايوه يا فخامة الرئيس. وبلغت موسكو بكده؟ ايوه يا فخامة الرئيس. انا مش في امكاني انتظر لغاية يونيو عشان استلم الصواريخ زي ما وعدتم قبل كده. اديك شايف الموقف بيتصاعد بسرعة. اسرائيل وصلت للعمق وبدأت تضرب التجمعات العمالية والسكانية. وايه المطلوب؟ اني استلم السلاح في اسرع وقت. القيادة السوفيتية يسعدها استقبالكم في موسكو في زيارة خاصة. خاصة يعني سرية؟ ايوة يا فخامة الرئيس. وهو كذلك. الحمد لله على السلامة يا جمال. الله يسلمك يا أنور. ما شاء الله يا ريس، ايه الشباب ده؟ اصله انا في موسكو حسيت بشوية تعب فخلوني قط الاكسجين الخاصة برجال الفضاء وجددوا خلايا جسمي كله. لا ده انت صحتك بقت عال. الحمد لله. وايه الاخبار هنا؟ انا جمعت اللجنة السياسية للاتحاد الاشتراكي ودرسنا مبادرة روجرز واصدرنا توصية برفضها. بس انا قبلت المبادرة. ازاي؟ لاني برغم كل الجهود اللي بذلتها السوفيت رفضوا تزويدي بالسلاح اللي طلبته، فاضطريت اعلن في نفس الجلسة قدامهم قبولي لمبادرة روجرز. وكان رد الفعل عندهم ايه؟ اتجننوا. وبرجينيف سألني ازاي تقبل حل امريكي، فقلت له انا مستعد اقبل الحل من اي جهة. معك حق يا جمال، السوفيت حيودونا في داهية. السوفيت يا انور حالة ما يقوس منها تماما. عندما سمع الفلسطينيون قبول عبد الناصر لمبادرة روجرز شنوا عليه حملة شرسة هوجاء. شايف يا انور موقف الفلسطينيين والهجوم العنيف اللي بتعرضوا منهم؟ الحقيقة ده موقف غريب، ده مفيش حاكم عربي وقف يدافع عن حقوقهم زيك. انت اديت لقضية فلسطين كل ابعادها السياسية وخليت العالم كله يتكلم عن فلسطين كدولة بعد ما كانت مجرد قضية لاجئين. وادي النتيجة، المقاومة الفلسطينية بتهاجمني في كل مكان، حتى محطة الإذاعة اللي فتحتها لهم هنا في القاهرة عشان يسمعوا العالم صوتهم منها اتخذوها بوق للشتائم والإهانات. يا جمال أرجوك ما تنفعلش كده، انت لسه تعبان وصحتك ما تحتملش. دول ما استنوش عشان يسألوني عن أسباب قبولي لمبادرة روجرز، انما فورا ابتدوا بالمزايدات والشعارات. انت بتدافع عن مبدأ انت مقتنع بيه وكرست كل جهودك لتحقيقه اللي هو حق الفلسطينيين في وطنهم. لازم تتوقع بعض الصعوبات. انا افهم ان ده يحصل من الغرب ومستعد اتحمله منهم زي ما اتحملت تصرفات السوفيت. لكن لما تيجي الضربة من القرايب من الاصدقاء من الاخوة اللي كنت دايما افضل مصالحهم على مصلحتي الشخصية يبقى كتير كتير قوي يا انور. كيف يتحمل رجل مريض بأقسى أنواع المرض أن يطعن كبرياؤه هكذا؟ لذلك كان من الطبيعي أن يؤثر كل هذا على صحة عبد الناصر فيعجل بنهايته. وليت الأمور وقفت عند هذا الحد، ففي سبتمبر سنة 70 دعا عبد الناصر إلى مؤتمر قمة عربي في القاهرة من أجل مذبحة أيلول، وانتهى بالاتفاق على ما اتفقوا عليه، وعاد الملوك والرؤساء العرب إلى بلادهم، وكان عبد الناصر في وداعهم جميعا كان آخر من سافر الملك فيصل وأمير الكويت. كان الله في العون يا فندم، أخيرا توصلتوا الاتفاق ونتمنى أن الكل ينفذه. شوف يا فندم. إيه؟ سيادة الرئيس باين عليه تعبان قوي، رجليه لفت على بعضيها. فعلا أنا رايح له يا رئيس. أنت لازم تروح البيت تستريح وأنا هقوم بالنيابة عنك بتوديع أمير الكويت. لا معلش يا أنور، هانت ده آخر واحد. أمير الكويت ركب طيارته. يلا يا رئيس. جمال، مالك يا جمال؟ تعبان تعبان يا نصر، وشكله متغير قوي. ايه العرق ده كله؟ مش قادر اتحرك. اطلب لي العربية هنا يا نصر. حاضر. بس لازم بكرة الصبح تسافر اسكندرية تستريح وانا هسافر معك. ان شاء الله ان شاء الله يا نصر. سهلا، انا هكون في انتظاره. ذهبت لانام قليلا ولكنهم ايقظوني في السابعة مساء وقالوا ان بيت الرئيس جمال اتصلوا وقالوا انني مطلوب هناك لامر هام. الرئيس فين؟ فوق في اوضه النوم. في ايه؟ جمال ماله؟ اتكلمه. الرئيس مات من ساعة. مش ممكن. الكلام اللي بتقولوه ده مش ممكن، مش صحيح. احنا عملنا كل الاسعافات اللازمة واستعملنا الصدمات الكهربائية لكن مفيش فايدة. حاولوا مرة تانية. ساعة كاملة واحنا بنحاول لكن مات جمال عبد الناصر، وكان موته فاجعة مفاجئة للجميع. بعد موت عبد الناصر مباشرة لم تكن لي رغبة في أن أنتخب رئيسا للجمهورية، تسمع يا فندم؟ أيوة يا فوزي. في مذكرة مرفوعة لسيادتك من القوات المسلحة بخصوص إيه؟ بيقولوا انهم في حاجة الى وجود قائد اعلى مسؤول يقدروا تحت رئاسته تحقيق هدفهم، خصوصا في الظروف الصعبة اللي بتمر بيها مصر. بس الموضوع ده انا اتخذت قرار فيه خلاص يا فندم، ده حق الوطن عليك. انا عايز استنى لحد ازالة اثار العدوان. في عدوان داخلي لازم يزال الاول يا فندم. تقصد ايه؟ اقصد مراكز القوى اللي ابتدت تستغل الموقف لصالحها. فعلا انا حسيت ببعض مظاهرها في تصرفات معينة. دي مش تصرفات يا فندم، دي مناورات، ومعتمدين على صلتهم بالاتحاد السوفيتي، والبلد ما تستحملش هزة تانية وإلا هتروح خالص. ما كنتش اتصور ان الحقد يوصل بيهم للدرجة دي يا فندم. دول عاوزين يفهموا الشعب انهم الورثة الشرعيين للرئيس عبد الناصر الله يرحمه، وانهم الامناء على خطه. بقى هم اللي امناء على خط جمال. طيب انا هجمع اللجنة التنفيذية للاتحاد الاشتراكي بعد الجنازة فورا. انا طلبت انعقاد اللجنة التنفيذية العليا عشان ابلغكوا اني عدلت عن البقاء كنائب لرئيس الجمهورية، وبطلب اجراء الانتخابات. نقدر نعرف ايه السبب؟ لاني لاحظت ان البلد رغم الحزن اللي بيخيم عليها في حالة ترقب. الشعب عايز يعرف هو رايح على فين. الكل مجمع على ضرورة لم الشمل في اسرع وقت عشان نقدر نكمل المسيرة. ممكن كل ده يحصل وانت نائب رئيس جمهورية؟ وليه ما نتخذش خطوة حاسمة ونحط كل شيء في مكانه؟ انا خايف لو قدمنا اسمك يبقى في حرج ليك لو البلد رفضتك. واذا حصل كده هيكون معناها ان البلد بترفض ثورة 23 يوليو. انا عندي من الشجاعة الكافية اذا عرضت اسمي ورفضوا الشعب اني اجمعكم مرة تانية ونختار مرشح تاني، واذا رفضوا الشعب نختار مرشح اخر. انما انا لن اسلم البلد الا لرئيس منتخب. وافقت اللجنة المركزية ومجلس الأمة على ترشيحي للرئاسة، وفي 15 أكتوبر سنة 70 أجريت الانتخابات واختارني الشعب رئيسا للجمهورية. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا سامي. اتفضل سيادتك. ايه الاوراق دي كلها؟ دي تقارير سيادتك تطلع عليها. تقارير ايه؟ تسجيل يا فندم لبعض المكالمات التليفونية. مكالمات تليفونية؟ أيوة. لمين؟ لافراد موضوعين تحت المراقبة. اسف انا ما احبش ارى الكلام الفارغ ده. ايوه يا فندم، بس ده مهم جدا. إذا كان فيه شيء خاص بأمن الدولة أشوفه وأحكم فيه، إنما ناس بتتكلم مع بعضها أنا دخلي إيه؟ أصلنا يا فندم شفنا إنهم يبقوا تحت المراقبة. بأي حق تحطوهم تحت المراقبة؟ شيل ده من قدامي. عن إذن سيادتك. استنى يا فندم. من النهاردة تتلغي كل المراقبات التليفونية، مفهوم؟ مفهوم يا فندم. السيد رئيس الوزارة، صباح الخير. انا عايزك تصدر تعليماتك لوزير المواصلات بعدم السماح بوضع اي تليفون تحت المراقبة الا بامر من النيابة، وتبلغ ده لوزير العدل كمان. متشكر. في حاجة يا فوزي؟ ايوة يا فندم، بفكر سيادتك باجتماع النهاردة. ايوة ايوة، انا رايح دلوقتي. بسم الله. انا جمعتكم لامر هام جدا. حضراتكم مدركين طبعا اننا بنعيش هزيمة عسكرية كاملة ووضع اقتصادي منهار. كنا بدأنا نجتمع، مصر وليبيا والسودان وسوريا، من أجل تحقيق وحدة بين البلاد العربية، ووجدت مراكز القوى في هذا فرصة للتصارع. وفي بني غازي جلسنا حول مائدة الاجتماع ووقع اتفاق الوحدة، وإذا بعلي صبري يأتي إلي ويقول: سيادة الرئيس. أيوة يا علي. أنا مش موافق على الاتفاقية. أجل معارضتك لغاية ما نرجع مصر. ايه يا فايق؟ ايوه فندم. بحثتم الاتفاقية في مجلس الوزراء؟ الحقيقة لا يا فندم، دي هتعرض على اللجنة التنفيذية في جلسة مخصوصة بكرة. انا خفت تطلعوا بيان بالموافقة. طب ومجلس الوزراء ماله يا فندم؟ انا عارف، هو بقى في نظام في البلد؟ ما هو كل حاجة ممكن تحصل. لا لا لا، اطمن يا فندم، الجلسة بكرة ان شاء الله الساعة 12. قصدك المعركة بكرة؟ هي هتبقى معركة بصحيح ولا ايه؟ ايوه، انا هعرف ازاي احرج الامور قدامه. كل شيء تمام يا علي بيه؟ طبعا، انا عامل حسابي كويس قوي. يعني الباقيين هيأيدونا؟ اطمن. انا شايف ان اللي موافق انا وحسين الشافعي والدكتور محمود فوزي بس، من مجموع اعضاء اللجنة وعددهم 8. طيب، انا بطلب عرض الموضوع على اللجنة المركزية للاتحاد الاشتراكي. ليه يا فندم؟ ما هو ممكن نعيد الدراسة تاني. دراسة ايه؟ انا مصر على رأيي، دي حتى عددها اكبر ومناسب لفحص موضوع زي ده. بسم الله. انا جمعتكم لامر هام جدا. حضراتكم مدركين طبعا اننا بنعيش هزيمة عسكرية كاملة ووضع اقتصادي منهار وعزلة سياسية قاتلة، وهدفنا النهاردة هو الاتفاق على اسلوب ادارة وقيادة امورنا حتى نصل الى بر الامان. وهو سيادتك شايف ان اسلوبنا الحالي فيه اخطاء؟ مش عيب ابدا اننا نراجع نفسنا في كل خطواتنا ونعدل فيها بما يناسب المصلحة العامة، الكمال لله سبحانه وتعالى. ايوة، لكن ايه يا فندم اللي سيادتك شايفه محتاج تعديل؟ اولا سياستنا الداخلية. ايوة، بس دي احنا ماشيين بيها من مدة طويلة وما اظنش انها عايزة اي تعديل. بالعكس، دي عايزة تتبني من جديد. ليه يا سيادة الرئيس؟ لان الفساد انتشر فيها، كل المسؤولين الكبار اللي كانوا حوالين جمال الله يرحمه ما بصوش الا لمصلحتهم بس على حساب الشعب، لحد ما انهارت الاصول وضاعت القيم. ايه الدليل على كده يا فندم؟ التجسس على الناس في التليفونات، مراقبتهم في كل مكان، التقارير اللي بتتقدم ضد افراد لمجرد الانتقام او التخويف. في اوضاع تبيح المحظورات للصالح العام. انا لا اسمح باباحة المحظورات، في قانون بيحكم البلد والشعب لازم يقول كلمته. الشعب دايما بيدي رأيه في كل حاجة، واذا خالف الرأي المفروض عليه تفسروه بانه ثورة مضادة وتفتحوا له المعتقلات وتحطوه تحت الحراسة. من غير كده يا فندم هيتفرعنوا وتحصل حاجات كتير. زي ايه؟ زي الاشاعات وطولة اللسان. تكميم الافواه هو اللي بيخلق الاشاعات ويزرع الحقد والكر، وانا ما قبلش الكابوس الرهيب ده ابدا، وبناء عليه انا قررت الغاء الحراسات. كنا بدأنا نجتمع مصر وليبيا والسودان وسوريا من أجل تحقيق وحدة بين البلاد العربية، ووجدت مراكز القوى في هذا فرصة للتصارع. وفي بنغازي جلسنا حول مائدة الاجتماع ووقع اتفاق الوحدة، وإذا بعلي صبري يأتي إلي ويقول: سيادة الرئيس. أيوة يا علي. أنا مش موافق على الاتفاقية. أجل معارضتك لغاية ما نرجع مصر. ايه يا فايق؟ ايوه يا فندم. بحثتوا من الاتفاقية في مجلس الوزراء؟ الحقيقة لا يا فندم، دي هتعرض على اللجنة التنفيذية في جلسة مخصوصة بكرة. انا خفت تطلعوا بيان بالموافقة. طب ومجلس الوزراء ماله يا فندم؟ انا عارف، هو بقى في نظام في البلد؟ ما هو كل حاجة ممكن تحصل. لا لا لا، اطمن يا فندم، الجلسة بكرة ان شاء الله الساعة 12. قصدك المعركة بكرة؟ هي هتبقى معركة بصحيح ولا ايه؟ ايوه، انا هعرف ازاي احرج الامور قدامه. كل شيء تمام يا علي بيه؟ طبعا، انا عامل حسابي كويس قوي. يعني الباقيين هيأيدونا؟ اطمن. انا شايف ان اللي موافق انا وحسين الشافعي والدكتور محمود فوزي بس، من مجموع اعضاء اللجنة وعددهم 8. طيب، انا بطلب عرض الموضوع على اللجنة المركزية للاتحاد الاشتراكي. ليه يا فندم؟ ما هو ممكن نعيد الدراسة تاني. دراسة ايه؟ انا مصر على رأيي، دي حتى عددها اكبر ومناسب لفحص موضوع زي ده. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا شعراوي. سيادتك كنت متضايق كده ليه اثناء الجلسه؟ انا قلت ده مش علي صبري ابدا اللي احنا عارفينه. طبعا ضايقني تحويل الموضوع للجنه المركزيه. وايه راي سيادتك دلوقتي؟ في تصوري ان رئيس الجمهوريه هيستمر يتحدى اللجنه المركزيه، بس احنا هنوصله لطريق مسدود. ازاي يعني؟ لو ما اقتنعش براي اللجنه المركزيه ووصله لمجلس الامه هيلتزم المجلس بقرار اللجنة. بس في حاجة. ايه هي؟ جايز يحاول رئيس الجمهورية مخاطبة الشعب عن طريق الإذاعة والتلفزيون بعد خروجه من اللجنة المركزية. ولا يهمك، انا هحاصر مبنى الإذاعة والتلفزيون وامنعه من الدخول. وافقت اللجنة المركزية بالإجماع على اتفاق الوحدة رغم الجهود اليائسة التي بذلتها مراكز القوى. سمعت مبادرة السلام اللي قالها السادات في مجلس الأمة؟ دي مفاجأة لينا، ازاي احنا ما نعرفش الكلام ده؟ احنا بقى مش مسؤولين عن اي رد فعل يحصل. البلد دي بتتحكم ازاي؟ على انور السادات انه دافع عن مبادرته دي قدام المظاهرات اللي هتملى البلد. انا بعت له سامي شرف يقترح عليه تعييني رئيس وزراء. وتفتكر هيوافق؟ طبعا، هيلاقي مين غير يمسك له البلد بايد من حديد في الوقت ده. ها سامي، عرضت على الرئيس موضوع التغيير الوزاري؟ عرضت يا سيدي. وكان رده ايه؟ اداني درس. درس؟ اه. درس ايه؟ قال لي حسنوا الاول تصرفاتكم عشان تغيروا صورتكم قدام الشعب. وطبعا حضرتك اخدت الكلام ده وسكت خالص. لا ابدا ابدا، انا قلت له سيادتك يا فندم الضمان كله. وبرضه رفض؟ ايوه رفض، قال مفيش تغيير وزاري يعني مفيش تغيير وزاري، وشعراوي مش هختاره رئيس وزارة، والدكتور فوزي هيفضل في منصبه، وما تسيروش الموضوع ده مرة تانية معايا كده. طيب هنشوف. بخصوص السلاح، انا اتصلت بحكومتي في موسكو يا سيادة الرئيس، وهم عندي كلمتهم. وانا قلت في مجلس الامة ان في انتظار العالم كله بعد المبادرة بما فيه روسيا. احنا حريصين على حسن العلاقة. انا برضو حريص على علاقاتي مع الجميع، لكن بقى عايزك تبلغ القيادة السوفيتية بشيء هام. ايه هو؟ انا قررت تصفية علي صبري من القيادة السياسية. علي صبري؟ ايوه علي صبري. انا ببلغك الخبر ده رغم انه من صميم شؤوننا الداخلية. مظبوط مظبوط، بس احنا كنا عايزين. لا طبعا امر ما اقبلش التدخل فيه من اي حد. بس يا ترى التصفية مش هيبقى لها اي رد فعل؟ يمكن يكون رد الفعل عندكم انتوا بس، وعشان كده انا ببلغكم، لاني ما احبش لما اصفيه اشوف صحف الغرب بتتكلم عن تصفية راجل موسكو الاول في مصر، وده يسبب لكم شيء من الحساسية. لا لا لا مفيش حساسيات، دي تصرفات داخلية زي ما سيادتك قلت. احب ان الكل يعرف كده، انا بصفي علي صبري لاني بقبل الخلاف في الرأي، لكن لا اقبل الصراع على الاطلاق. إقالة إقالة. بس هدي نفسك يا علي، مش كده كل ده وعاوزني اهدى؟ اهدى ازاي؟ معلش معلش، استنى كمان يوم او اتنين. هيحصل ايه يعني؟ هنشوف الاول رد الفعل عند الناس ايه، واذا ما حصلش حاجة ساعتها هنتحرك. ازاي؟ في حاجات كتير ممكن تحصل. هو مش رايح مديرية التحرير؟ اظن كده. خليه يروح، بس مش هيرجع تاني. يا فندم في موضوع عاوز اقوله لك ما يحتملش اي تأخير. ايه هو؟ انا عرفت ان في مؤامرة مدبرة لاغتيال سيادتك. اغتيالي؟ ايوه يا فندم. ازاي وامتى؟ يوم الخميس الجاي اثناء زيارتك لمديرية التحرير. انت متأكد من اللي بتقوله؟ ايوه يا فندم، ولابد من عمل شيء. شيء يعني ايه؟ تقبض عليهم بتوع مراكز القوة. طيب وانت عارف ازاي؟ كلام وصلني من عدة مصادر اثق فيها. يعني اقبض على ناس عشان كلام وصل لك؟ انا متأكد من مصادر معلومات يا فندم. وانا لا يمكن اعمل حاجة بدون دليل اواجه بيه المتآمرين. يا فندم ارجوك تتخذ اجراء. مفيش غير اجراء واحد هو اللي اقدر اعمله. ايه هو يا فندم؟ اني ااجل زيارة.